السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبدأ بإذن الله تبارك وتعالى في كتاب التفسير المحرر، وقد وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى صفحة 477 من المجلد الثالث، ونحن في سورة النساء المباركة. ولكن قبل أن نبدأ، كنت بالأمس أعطيتكم واجبا بخصوص الآية المباركة في السورة. قال الله تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذه الآية وهي ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، قلت إن هذه الآية حصل فيها خلاف كبير، ويرجع الخلاف إلى هذا الاستثناء إلا قليلا، على ماذا يعود؟ فاخترت لكم كتابا من الكتب من الأبحاث المعاصرة، لكنه كتاب نفيس جدا، وكنت قد قرأت هذا الكتاب يعني في أول طبعاته تقريبا يعني قبل 18 عاما، وانتفعت منه جدا هذا الكتاب، وكثيرا ما أدل عليه. هو كتاب الأثر العقدي في تعدد التوجيه الإعرابي لآيات القرآن الكريم لعبد الله السيف. فاخترت أن نقرأ البحث كاملا، اللي هو البحث الخاص بهذه الآيات في قسم الاستثناء. هو في هذا الكتاب يريد أن يبين الأثر العقدي، يعني الخلفية العقدية في إعراب القرآن لعدد من المفسرين، يعني أن بعض المفسرين لكونه يفهم الآية على وجه ما فإنه يختلف الإعراب من عالم لآخر بناء على خلفية عقدية. المهم أن هذا البحث نفيس جدا جدا، وأنا أحب من طالب العلم أيا كان تخصصه التفسير أو الأصول أو اللغة أن يقرأ هذا، أو العقيدة أن يقرأ هذا البحث، لأنه تتداخل فيه العلوم. أنا وضعت لكم هذا البحث على الصفحة، يعني حملوا الكتاب، ونحن في صفحة 661. فتحت الكتاب يا أحمد؟ باشمهندس أحمد؟ نعم شيخ، مفتوح. تمام، طيب تفضل اقرأ. طيب، تمهيد. يعد باب الاستثناء من الأبواب النحوية ذات الأهمية والخطورة في عدد من الجوانب، وذلك لظهور الاختلاف بين صوره وتراكيبه المتعددة، مما يفضي إلى اختلاف كبير بين معاني هذه الصور في الإثبات والنفي وفي الإدخال والإخراج وغير ذلك، مما جعل أسلوب الاستثناء من الأساليب المشكلات في النحو العربي عامة وفي النحو القرآني خاصة، حتى غدا مصدرا من مصادر الاختلاف في الفهم والتأويل. ولقد عنا بتحديد صوره وتحديد معانيه كل من النحويين ولقد عني بتحديد صوره وتحديد معانيه كل من النحويين والأصوليين والفقهاء وعلماء العقيدة وعلماء البيان وغيرهم، لارتباطه بتلك الفنون وغيرها، فأولوه عناية بارزة في مؤلفاتهم، بل إن بعضهم قد ألف فيه استقلالا كما فعل القرافي في كتابه الاستغناء في أحكام القرافي في كتابه الاستغناء في أحكام الاستثناء. ومن بواعث الاهتمام بهذه الظاهرة كثرة ورودها في القرآن الكريم مقررة حقائق كبيرة ومبادئ في العقيدة مهمة، بل إن المتتبع الدقيق للآيات القرآنية التي جاءت على أسلوب الاستثناء الحقيقي يندهش للمعاني الجزيرة التي أقيمت عليها والمفاهيم الكبرى التي أحاطت بها والأبعاد الشاسعة التي ارتادها التعبير القرآني أمام مخاطبه. وإذا كان النحويون قد أحكموا قيود الاستثناء وصوره نظريا في مؤلفاتهم النحوية، فإن ذلك لم يتم لهم في الجانب التطبيقي الإعرابي للنصوص، ومنها الآيات القرآنية التي تبرز في بعضها ظاهرة الاستثناء ذات تفرع وتشعب، مما كان سببا في ظهور الخلاف بين المعربين فيها. ولقد كان غالب اختلاف المعربين يجري حول قضيتين في الاستثناء، هما الأولى البحث في تحديد أركان الاستثناء، خاصة إذا احتمل تعيين المستثنى منه بأكثر من لفظ، وذلك أنه كثيرا ما يتعدد المستثنى منه قبل الاستثناء ويعطف بعضه على بعض، فيختلف المفسرون فيما وقع عنه الاستثناء. ويعطف بعضه على بعض. نعم، ويعطف بعضه على بعض فيختلف المفسرون فيما وقع عنه الاستثناء. وتبدأ صور الاجتهاد في هذا التعيين وتحكيم المعايير المعنوية وربما العقدية في هذا التحديد، وقليل منه ما يجري وفق معيار لفظي خالص يتمثل بمعاملة الاستثناء معاملة الضمير العائد، فربطه بأقرب مذكور قبله. يتعللون لذلك في الظاهر بقياس نحوي يخدم في الباطن تأويلا أيديولوجيا مساعدا. الوجه الثاني أو الثانية البحث في تحديد العلاقة بين المستثنى والمستثنى منه، ومدى دخول الثاني في الأول قبل الاستثناء، وهل هو من جنسه وداخل فيه فيكون متصلا أو غير داخل فيكون منقطعا. لقد كانت هاتين القضيتين محور النقاش بين المعربين في عدد من الآيات، وذلك أنهما يعتمدان بصورة كبيرة على الجوانب المعنوية والسياقية التي تقبل التفاوت لعدم خضوعها لمعايير أو مقاييس يحتكم إليها في هذا النقاش أو ذاك. التوجيه الإعرابي، تأتي هذه الآية شاهدة على ما سبق. كل ما تقدم من كلام المؤلف سيظهر إن شاء الله يعني لماذا قد يختلف المعربون في هذا التفسير في هذا الاستثناء أو في معناه، وإحنا عندنا مستثنى ومستثنى منه. لما قول مثلا ما فعلوه إلا قليل منهم، ما فعلوه هذا هو المستثنى منه وقليل هو المستثنى. فمثلا ما قول لا إله إلا الله، فلا إله هو المستثنى منه والله هو المستثنى. فهو الآن يريد أن يبين لماذا قد يختلف المفسرون والمعربون في باب الاستثناء وأثر هذا الاختلاف في آيات القرآن، فسيذكر مثالا هذه الآية التي محل بحثنا. الأمر الآخر، هل الاستثناء يكون متصلا أو يكون منقطعا؟ يعني أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه أو يكون خارجا عنه. كل هذه المعاني ستظهر إن شاء الله أول ما ندخل في الآية وننظر للخلاف فيها. تفضل التوجيه الإعرابي. التوجيه الإعرابي، تأتي هذه الآية شاهدة على ما سبق الحديث عنه من أن اختلاف المعربين كان يجري حول تبين حول هاتين القضيتين السابقتين أو تين القضيتين السابقتين، ذلك أنه قد اختلف فيما استثنى منه قولا إلا قليلا على أقوال منها. الأول أنه مستثنى من فاعل أذاع فهو استثناء منفصل. خلينا أول نشرح المسألة. الآية عندنا، الآية تقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لكن هذه الآية سبقت وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا المستثنى اللي هو إلا قليلا، هذا هو المستثنى بالاتفاق. مستثنى من ماذا؟ من اتباع الشيطان أو مستثنى من الإذاعة اللي هو إذاعة الأمر؟ فهنا سترى الاختلاف في الإعراب والاختلاف في المعنى وسيكون له أثر عقدي. هنشوف بقى هذا الأثر. الوجه الأول قالوا أنه مستثنى من فاعل أذاع فهو استثناء متصل، ويكون التقدير طبعا كل استثناء سنعلم تقديره، أظهر هؤلاء الأمر من الأمن أو الخوف إلا قليلا منهم فإنهم لا يظهرونه. يبقى جعل كلمة إلا قليلة يعني إلا قليلا لم يذيعوا هذا الأمر. تفضل اقرأ. وهذا اختيار. نعم، وهذا اختيار الكسائي والفراء والأخفش وأبي عبيد والمبرد والبلخي والطوري وغيرهم، وهو المروي عن ابن عباس وجعله الزجاج رأيا للنحو. والمبرد والبلخي والطوري وغيرهم وهو المروي عن ابن عباس وجعله الزجاج رأيا للنحويين. قال الأخفش علي وإذا قال أخفش على وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا. وقال الطبري وأولى هذه الأقوال بالصواب في ذلك عندي قول من قال عني باستثناء القليل من الإذاعة، أو عني باستثناء القليل من الإذاعة. وقال معنى الكلام: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا. الثاني أنه مستثنى من فاعل علمه أو فاعل يستنبطونه، فهو استثناء متصل، والتقدير لعلم هذا الأمر المستنبطون منهم إلا قليلا منهم قد يخفى عليهم. هذا لعلم هذا الأمر المستنبطون. لعلم هذا الأمر المستنبطون منهم إلا قليلا منهم فقد يخفى عليهم. وهذا قول قتادة وابن جريج وسفيان بن عيينة، وجعله الزجاج قولا لأهل اللغة كلهم، وهو اختيار ابن قتيبة والباقلاني. قال ابن قتيبة: أراد لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان. الثالث، الوجه الثالث، أنه مستثنى من فاعل لوجدوا، أي لوجدوا فيما هو من عند غير الله الاختلاف الكبير إلا قليلا منهم، فلا يصلون إلى هذا الاختلاف لعدم إنعام النظر. الرابع أنه مستثنى من الأمر المتبع فيه، والتقدير لاتبعتم الشيطان إلا قليلا من الأمور التي إلا قليلا من الأمور كنتم لا تتبعون الشيطان فيها، أي لاتبعتم الشيطان في كل شيء إلا في قليل من الأمور. وعلى هذا فهو استثناء مفرغ، إذ لا يوجد هنا مستثنى منه، وقد ذكر هذا التوجيه ابن عطية. الوجه الخامس أن قوله قليلا إشارة إلى العدم، ولا يقصد به الاستثناء، فإن العرب تعبر بهذا اللفظ عن العدم، أي لاتبعتم الشيطان كلكم ولا يتخلف أحد في هذا الاتباع. وعلى هذا القول لا يكون الاستثناء لا متصلا ولا منقطعا، بل يبقى في معنى التأكيد. وقد نسب هذا إلى الطبري، وفي تفسيره تضعيف منه لهذا الأمر. قال الطبري وقال آخرون معنى ذلك: لولا فضل الله عليكم ورحمته. تضعيف منه لهذا الرأي. نعم، تضافنون هذا الرأي. قال الطبري معنى ذلك: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان جميعا. قالوا: وقوله إلا قليلا خرج مخرج الاستثناء في اللفظ، وهو دليل على الجميع على الجميع والإحاطة، وأنه لولا فضل الله عليهم ورحمته لم ينجو أحد من الضلالة، فجعل قوله إلا قليلا دليلا على الإحاطة. القول السادس أنه استثناء مفرغ من المصدر الدال عليه الفعل فما بعد، إلا منصوب على أنه مفعول مطلق. أنه استثناء مفرغ من المصدر الدال عليه الفعل فما بعد، فما بعد إلا منصوب على أنه مفعول مطلق، أي لاتبعتم الشيطان إلا اتباعا قليلا. وهو التوجيه الثاني عند الزمخشري. القول السابع أنه مستثنى من فاعل اتبعتم، أي لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم فإنهم لم يتبعوه، أو من الضمير المجرور في قوله عليكم، أي ولولا فضل الله ورحمته عليكم إلا قليلا منكم لاتبعتم الشيطان. ويندرج تحت هذا التوجيه عدد من المعاني الناشئة من الاختلاف في تفسير بعض الألفاظ الواردة في هذه الجمل، ومن ذلك تفسير المراد بقوله فضل الله وقوله ورحمته. اثنان، تحديد مرجع الضمائر في قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وقوله لاتبعتم. ثلاثة، التحديد المراد بالقليل في قوله إلا قليلا. وقد جاءت الأقوال المحتملة في هذا التوجيه في ضوء هذه الاختلافات على النحو التالي: أن فضل الله هو إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، ورحمته هو إنزال القرآن، والخطاب للناس عامة، أي فلولا فضل الله تعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بإنزال القرآن لاتبعتم كلكم الشيطان وبقيتم على الكفر والضلالة إلا قليلا منكم، فإنهم قد عرفوا طريق الحق بعقل راجح قبل مجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وإنزال القرآن، من أمثال قس بن ساعدة وزيد بن عمرو بن نفيل وورقة بن نوفل ممن كان على دين المسيح عليه السلام قبل البعثة. أو يكون المستثنى هو من مات في الفترة أو من كان غير مكلف وعليها فالاستثناء متصل. وهذا أظهر الأوجه عند الزجاج والزمخشري والأنباري والعكبري والعز بن عبد السلام، وبدأ به المنتجب الهمداني، أن فضل الله هو كما في التوجيه قبله لكن الخطاب خاص بالمؤمنين، وعليه فالاستثناء منقطع لأن المستثنى لم يدخل تحت الخطاب. أن المراد بفضل الله ورحمته هي النصرة والمعونة مرة بعد أخرى، والمعنى لولا حصول النصر والظفر لكم على سبيل التتابع لاتبعتم الشيطان فيما يلقي إليكم من الوساوس والخواطر الفاسدة المؤدية إلى الجبن والفشل والركون إلى الضلال وترك الدين إلا قليلا، وهم أهل البصائر النافذة والعزائم المتمكنة والنيات الخالصة من أفاضل المؤمنين الذين يعلمون أنه ليس من شرط كون الدين حقا حصول الدولة في الدنيا أو باطلا حصول الانكسار والانهزام، بل مدار كونه حقا وباطلا على الدليل، وعليه فالاستثناء متصل. وهذا اختيار الرازي والألوسي، أن معناه أن الله هدى الكل منهم للإيمان، وكان أكثرهم تعرض لهم الشبهات، وأقلهم لا يعرض لهم ذلك. فلولا فضل الله على الجميع في التثبيت لارتدوا عن الإسلام إلا القليل الذين لا يحتاجون لصرف الشبهات، لأنهم لا شبهات عندهم. وهذا تأويل الضحاك. الأثر العقدي: لقد كثرت الأقوال في تحديد المستثنى منه ونوع الاستثناء في هذه الآية، وذلك أن ظاهر هذا الاستثناء يوهم أن ذلك القليل وقع لا بفضل الله ولا برحمته. فعند هنا هذا الآن هو يريد أن يبين لك منشأ الخلاف في هذه الآية، لماذا هذه الآية اختلف فيها هذا الاختلاف الكبير في تحديد المستثنى والمستثنى في تحديد المستثنى منه، وهل هو متصل أو منقطع، وما معنى فضل الله وما معنى رحمته هنا. فهذه الآية سبب الإشكال فيها بالضبط هذا الكلام، أن ظاهر الآية أن قليلا من الناس لم يتبعوا الشيطان ولم يحتاجوا إلى فضل الله الذي احتاجه غيرهم. يعني شوفوا بيقول هنا أن ظاهر هذا الاستثناء يوهم أن ذلك القليل وقع لا بفضل الله ولا برحمته، يعني أن هذا القليل لم يتبعوا الشيطان ولكن ليس بفضل الله وبرحمته. فمن هنا يعني صار المعنى مشكلا، كيف يكون أحد لم يتبع الشيطان من نفسه وهو ليس محتاجا إلى فضل الله، لأن المعنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فهذا القليل لم يتبع الشيطان، وهو يعني لم يكن عدم اتباعه للشيطان راجعا إلى فضل الله ورحمته، فهذا في الظاهر يعني، لكن سنعرف المعنى إن شاء الله. تفضل. وكل هذه التوجيهات وكل هذه التوجيهات اختصرت الأقوال في تحديد المستثنى منه ونوع الاستثناء في هذه الآية، وذلك أن ظاهر هذا الاستثناء يوهم أن ذلك القليل وقع لا بفضل الله ولا برحمته. فعند هذا اختلف المفسرون وذكروا وجوها لذلك. وكل هذه التوجيهات لا يرد فيها هذا التصور الظاهر القريب إلا التوجيهان الأخيران بجعل المستثنى منه هو فاعل اتبعتم بكل معانيه المثل. وكل هذه التوجيهات لا يرد فيها تصور الظاهر القريب إلا التوجيهان الأخيران بجعل المستثنى منه هو فاعل اتبعتم بكل معانيه المذكورة فيه، وكذلك جعل الاستثناء مفرغا من المصدر. فهذان التوجيهان يحتمل أن يكون المعنى فيهما مشعرا لأن فضل الله على المخاطبين هو العاصم لهم من اتباع الشيطان إلا قلة منهم، فإنهم لم يتبعوه بما ركب فيهم من قوى الخير. ولقد فطن الزمخشري لهذا المعنى. يعني ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعني معنى هذا الكلام أن فضل الله تبارك وتعالى الذي لم يتبع الشيطان به جماعة من المؤمنين، أن الجماعة الذين لم يتبعوا الشيطان كان عندهم من الخير في أنفسهم ما جعلهم لا يتبعون الشيطان، لكن الجماعة الذين عصمهم الله سبحانه وتعالى وكانوا سيتبعون الشيطان لولا فضل الله، يعني عندنا الآن جماعتان، منهم من كان سيتبع الشيطان لولا فضل الله ورحمته، وجماعة آخرون لم يفكروا في اتباع الشيطان من أنفسهم، لم يحتاجوا إلى هذا النوع من الفضل. سأشرحه لكم إن شاء الله بس بعد ما يخلص خلاص كل كلامي. تفضل أحمد. ولقد فضل الزمخشري لهذا المعنى المتوافق مع رؤيته الاعتزالية، فلم يذكر فيها سوى هذين التوجهين، وقد تتبعه ابن المنير في كشف اعتزاليته في ذلك، ولكن برؤية أشعرية، حيث يقول: قال أحمد: وفي تفسير الزمخشري هذا نظر، وذلك أنه جعل الاستثناء من الجملة التي وليها بناء على ظاهر الإعراب، وأغفل المعنى، وذلك أنه يلزم على ذلك جواز أن ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيه، وليس لله عليه في ذلك فضل، ومعاذ الله أن يعتقد ذلك. وبيان لزومه أن لولا حرف امتناع لوجود، وقد أبانت امتناع اتباع المؤمنين للشيطان، فإذا جعلت الاستثناء من الجملة الأخيرة فقد سلبت تأثير فضل الله في امتناع الاتباع عن البعض المستثنى ضرورة، وجعلت هؤلاء المستثنين مستبدين بالإيمان وعصيان الشرك. استثنين وقد جعلت هؤلاء المستثنين مستبدين بالإيمان وعصيان الشيطان الداعي إلى الكفر بأنفسهم لا بفضل الله. ألا ترك إذا قلت تذكره بحقك عليه لولا مساعدتي لك لسلبت أموالك إلا قليلا؟ كيف لم تجعل لمساعدتك أثرا في بقاء القليل للمخاطب، وإنما مننت عليه بتأثير مساعدتك في بقاء أكثر ماله لا في كله؟ ومن المحال أن يعتقد موحد مسلم أنه عصم في شيء من الأشياء من اتباع الشيطان إلا بفضل الله تعالى عليه. أما قواعد أهل السنة فواضح أن كل ما يعد به العبد عاصيا للشيطان من إيمان وعمل خير مخلوق لله تعالى وواقع بقدرته ومنعم على العبد به. وأما المعتزلة فهم وإن ظنوا أن العبد يخلق لنفسه ومنعم على العبد به، يعني هو يريد أن يرد على الزمخشري. الزمخشري يقول إن معنى ذلك أن قليلا من الناس لم يتبعوا الشيطان وهم ليسوا محتاجين إلى الله تبارك وتعالى وإلى فضله. طبعا سنعرف إن هذا ليس هو المعنى المراد، فهو يرد عليه من هذه الجهة، يقول له لو أنت قلت ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، جعلت هذا القليل مستثنى من اتباع الشيطان، معنى ذلك أن هذا القليل لم يتبع الشيطان ومن نفسه لم يحتج في عدم اتباعه للشيطان إلى فضل الله ورحمته. وهذا هو المعنى الذي أشكل على كثير من المفسرين، فجعلهم لأجله يصرفون الاستثناء عن ظاهره. تفضل كمل. نعم. ومنعم على العبد به. وأما المعتزلة فهم وإن ظنوا أن العبد يخلق لنفسه إيمانه وطاعته إلا أنهم لا يخالفون في أن فضل الله منسحب عليه في ذلك، لأنه خلق له القدرة التي بها خلق العبد ذلك التي بها خلق العبد ذلك على زعمهم، ووفقه لإرادة الخير. فقد وضح لك تعذر الاستثناء من الجملة الأخيرة على تفسير الزمخشري. لقد أطال ابن المنيري في كشف المنيري في كشف المعنى المترتب على توجيه الزمخشري وغيره للآية على الاستثناء من أقرب المذكورات، وهو فاعل التبعتم. ويفهم من كلامه أنه يجعل الآية على التقديم والتأخير، فالتقدير عنده ولولا فضل الله عليكم إلا قليلا منكم لاتبعتم الشيطان جميعا، فهو يريد أن يجعل القليل المستثنى هو من لم يشمله فضل الله. من خلال هذه المناقشة بين الرجلين يتضح أنهما إنما يلمحان في الآية المعنى الذي يريانه مؤيدا لمعتقديهما في أفعال العباد. نعم. فالوجه الذي فسر به الزمخشري الآية تماشى مع معتقده الذي أساسه أن العباد يخلقون أفعالهم مستقلين عن الله وأن هدايتهم وضلالهم كذلك. أما ابن المنير فالذي ذهب إليه يؤيد معتقده الذي أساسه أن العباد لا عمل لهم على الحقيقة، وإنما هي أفعال الله يجريها على أيديهم، فمن فعل على يديه الإيمان فذلك الفضل منه، ومن فعل على يديه الكفر فذلك الذي لم يتفضل عليه. وهذه بلا شك أقوال فاسدة ومذاهب كاسدة لا تحتملها الآية ولا تدل عليها من قريب أو بعيد. المناقشة: إن تعدد هذه التوجيهات الإعرابية في هذه الآية وما حملته بعض هذه التوجيهات من مؤثرات عقدية حملت بعض المعربين أن يحكم بأنها من أعظم الآيات المشكلات في الاستثناء. ويمكن تقسيم الأقوال الواردة في توجيهها إلى قسمين: الأول ما يعود مضمونا. الآن نحن وصلنا إلى ماذا؟ نحن عرفنا الأقوال في الآية وعرفنا سبب الإشكال. سبب الإشكال باختصار شباب أن الآية تبين أن فضل الله تبارك وتعالى لولا الفضل والرحمة لاتبع الناس أو لاتبعوا الشيطان إلا قليلا. هذا القليل لو قلنا إنهم مستثنون من اتباع الشيطان معناه أن هذا القليل لم يتبع الشيطان من نفسه ولم يحتج إلى فضل الله ورحمته، فمن هنا حصل الإشكال. طيب، يمكن تقسيم الأقوال الواردة في توجيهها إلى قسمين: الأول ما يعود مضمونها إلى كون الاستثناء يجري حول ثبوت فضل الله ورحمته ثم امتناع ذلك وثبوت اتباع الشيطان، وهذا يشمل التوجيهات الأربعة الأخيرة وهي الرابع والخامس والسادس والسابع بصوره المتعددة. والثاني ما يعود مضمونه إلى كون الاستثناء يجري حول أمور أخرى غير مسألة فضل الله ورحمته سابقة عليه في العبارة، وهذا يشمل التوجيهات الثلاثة الأولى، الأول والثاني والثالث. والذي يظهر أن الآية إنما هي جارية على القسم الأول الذي يجري الاستثناء فيه بالإخراج من فضل الله ورحمته بعد الإدخال، وذلك لما يأتي أن صرف الاستثناء إلى ما يليه ويتصل به أولى من صرفه إلى الشيء البعيد عنه. فوجود الفاصل بين المستثنى والمستثنى منه في توجيهات القسم الثاني باعد الارتباط بينهما، خاصة وأن هذا الفاصل كان بجملة أجنبية وهي قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، بل ربما كان الفضل بأكثر من ذلك كما في قوله من جعله من فاعل لوجده. قال الرضي إذا اجتمع شيئان فصاعدا يصلحان لأن يستثنى منهما فإما أن يتغير معنى أو لا، فإن تغير وأمكن اشتراكهما في ذلك الاستثناء بلا بعد اشترك فيه، فإن لم يمكن الاشتراك أو كان بعيدا نظرنا، فإن تعين دخول المستثنى في أحدهما دون الآخر فهو استثناء منه. هو في الوجه الأول عشان تبقوا فاهمينها، طبعا لو أنت ما عندكش خلفية في النحو عن باب الاستثناء هيكون كلام صعب عليك، لكن أنا إن شاء الله هحاول أبسطه لك. دلوقتي يا شباب احنا عندنا الآية وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فعدد من المفسرين قال إيه؟ قال إن القليل هؤلاء إلا قليلا هؤلاء مستثنون بلا شك. طب هؤلاء مستثنون من ماذا؟ من اتباع الشيطان ولا من إذاعة الخبر؟ من إذاعة هذا الأمر؟ فبعضهم قال مستثنون من إذاعة الأمر، يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان يعني إلا قليلا، فيكون المعنى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا. فهو هنا بيرد عليهم بيقول الفاصل سيكون كبيرا جدا بين المستثنى والمستثنى منه، والأصل أن يكون متصلا، فهو يضعف هذا الإيه؟ يضعف هذا الوجه اللي هو اختاره من قال إن الاستثناء يكون من إذاعة الأمر وليس من اتباع الشيطان. وذكر عن الرضي هنا إذا اجتمع شيئان فصاعدا يصلحان لأن يستثنى منهما فإما أن يتغير معنى أو لا، فإن تغير وأمكن المفروض اشتراكهما في ذلك الاستثناء بلا بعد اشترك فيه، يعني ممكن يكون مستثنى من هذا ومن هذا تمام، فإن لم يمكن الاشتراك أو كان بعيدا نظرنا، فإن تعين دخول المستثنى في أحدهما دون الآخر فهو استثناء منه وليه أو لا، يعني سواء وليه أو لا، يعني يكون ننظر إلى المعنى هل الأولى أن يكون استثنية من القريب أو من البعيد، نحو ما فدى وصي نبيا إلا عليا، يعني هو طبعا بيحط الأمثلة اللي هي تناسب لأنه كان رافضيا يعني. طيب وإن احتمل دخوله في كل واحد منهما فإن تأخر عنهما المستثنى فهو من الأخير، نحو ما فضل ابن أبا إلا زيدا، وكذا ما فضل أبا ابن إلا زيدا، لأن اختصاصه بالأقرب أولى لما تعذر رجوعه إليهما معا، يعني لو تعذر رجوع المستثنى إلى اثنين أو إلى أمرين فيتعين أن يكون للأقرب. اثنان أن هذه الأوجه تفضل أن هذه الأوجه في القسم الثاني إنما تتم على التقديم والتأخير بخلاف أوجه القسم الأول فلا تقديم فيها ولا تأخير. ثالثا ما ذكره النحاس من أن هذه الأوجه على المجاز، والقول الآخر ليس مجازا، وإذا كان كذلك فإن حمل اللفظ على المجاز خلاف الأصلي. هذا على الجملة، على أن بعضها قد ضعف على وجه التعيين، ومن ذلك تحديده بفاعل لعلمه الذين يستنبطونه، فقد اعترض الفراء والمبرد بأن ما يعلم بالاستنباط فالأقل يعلمه والأكثر يجهله، وصرف الاستثناء إلى ما فاعل العلم يقتضي ضد ذلك. يعني بعض المفسرين قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا، فهو هنا عكس، المفروض اللي يعلم هم القليل مش ان اللي يعلم هم الكثير والذين لا يعلمون هم القليل، يعني هو الآية شوف هو بعضهم يقول لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا، فهو جعل أن الذين يستنبطونه سيعلمونه، والقليل هو الذي لا يعلم. هذا وجه بعيد جدا. يبقى احنا عندنا استبعدنا هنا وجهين، الأول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا، فيكون القليل هم الذين لم يذيعوا به، تمام؟ أو يكون لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا، وهذا أيضا مردود. أكمل. كما أن الطبري اعترضه بأنه بعد رده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر يستوي في علم ذلك كل مستنبط حقيقة، فلا وجه لاستثناء بعض المستنبطين منهم، فلا وجه لاستثناء بعض المستنبطين منهم وخصوص بعضهم بعلمه مع استواء جميعهم في علمه. وبعد أن تبين أن الآية إنما يقوى توجيهها ضمن الأوجه المذكورة في القسم الأول، وأن الأظهر أنها تجري في جملة قوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، نحن وصلنا الآن يا شباب إلى ماذا؟ وصلنا إلى أن المستثنى والمستثنى منه محصور في هذه الآية تحديدا، اللي هي ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. إذن استبعدنا أن يكون المستثنى من الإذاعة إذاعة الأمر أو من الذين يستنبطونه منهم. طيب هنا بقى ما معنى هذه الآية؟ ما معنى ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا؟ يعني هذا القليل لم يتبع الشيطان من غير فضل الله ورحمته، يعني من نفسه لم يتبع الشيطان، لم يحتج إلى فضل الله ورحمته. هذا هو المحل البحث الآن. أكمل. نعم، يمكن حينئذ مناقشة الأوجه السائرة في هذه الدائرة. أما القول بأن الآية ليست على الاستثناء وأن المراد بقوله إلا قليلا الإحاطة بالعدم، فقد تناوله الطبري وهو الذي نسب إليه بالتضعيف بأنه خلاف الأغلب المفهوم بالظاهر من الخطاب في كلام العرب، ولا حاجة إلى ارتكاب ذلك في معاني كتاب الله مع تيسر السبيل إلى الأغلب الظاهر. يعني هو يعني ده معنى بقى إيه؟ ما معنى الكلام هنا؟ يعني كلمة إلا قليلا يعني جميعا، يعني ده عكس الآية، يعني معناها أن ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني كلكم لم تتبعوا الشيطان بسبب فضل الله. طبعا هذا خلاف ما يظهر من الآية. ماشي، كمل. ورد أيضا بأن اقتران القلة بالاستثناء يقتضي دخولها، وبأنه كلام قلق. وأما حصر القلة بأنهم من كان على دين المسيح قبل البعثة فليس بظاهر في نظري، ذلك أن الخطاب كان دائرا في صفوف المسلمين والحديث عن بعض الأخطاء الواقعة في مجتمع المدينة، فكيف ينتقل الحديث إلى دائرة بعيدة الزمان والمكان؟ وأيضا يضعف بما فيه من تخصيص فضل الله ورحمته لما ذكر في هذا التوجيه بلا مخصص معتبر. أقصد الوجه اللي ضعفه هنا أن هم قالوا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، يعني هذا خطاب للمشركين ولأهل الكتاب، إلا بعض الذين كانوا على الفطرة أو كانوا على الهدى، فهؤلاء من أنفسهم لم يتبعوا الشيطان بخلاف غيرهم الذين احتاجوا لفضل الله ورحمته حتى لا يتبعوا الشيطان. طيب كمل. وأما توجيه الرازي والألوسي بأن المقصود بفضل الله هو نصره ومعونته المتتابعة، وأنه لولا ذلك لانقلبتم إلى الكفر إلا قليل، فهذا في نظري يضعف من وجهتين أو من وجهين. الأول أن هذا فيه هضم لمكانة الصحابة. هذا الوجه نشرحه الأول، نشرح هذا الوجه. يعني الرازي والألوسي يريان أن المعنى لولا فضل الله الذي أكرمكم بالنصر مرة بعد مرة لكان أكثركم يترك دين الإسلام لكونه يظن أن النصر أن الإسلام لا بد أن ينتصر، فبالتالي لو كانوا هزموا كان اللي هيحصل كانوا هيرتدوا. إلا قليل منكم يعلم أن الاعتبار ليس بالانتصار وإنما بكون الإسلام حقا. فيكون مقصد الألوسي والرازي أن هذا فضل خاص، بمعنى أن فضل الله عليكم أنه جعلكم تنتصرون مرة بعد مرة فتثبتون على الإيمان، ولولا ذلك يعني أنكم غلبتم مرة بعد مرة لتركتم هذا الدين إلا مجموعة منكم يعلمون أنه ليس شرطا أن يكون الدين حقا في أن ينتصر في كل معركة. تمام، ده وجه إيه؟ ده وجه هذا الكلام. طبعا هو سيرد هنا لماذا يقول إن هذا فيه هضم من مكانة الصحابة، لأنهم هم المخاطبون ومعاذ الله أن يكون تمسكهم بالإسلام نتيجة رؤيتهم الظفر المتتابع، ولولا ذلك لاتبعوا الشيطان وجبنوا وركنوا إلى الضلال وترك الدين. لأن أنت لما تقول إن معنى ذلك أن الصحابة كان إيمانهم وثباتهم على الإسلام مرهونا بانتصارهم وغلبتهم، يعني معنى ذلك ده يبقى هم يعبدون الله على حرف، واضح؟ طيب تفضل. ولا يقال إن الصحابة هم المستثنون بقوله إلا قليل، لأن الصحابة العدول السابقين هم الكثرة، وأما المنافقون وإن كثروا فلا يبلغون أن يكون الصحابة عندهم قلة قلة. الثاني أن هذا خلاف الواقع، فقد كانت الوقائع تداولا، وقد مر بالمسلمين شدائد وهزائم لحكم إلهية متعددة، ولم تكن حالهم كما يصور هذا التوجيه بأنها تتابع في النصر والظفر، وإن كان ذلك هو الوجه هذا أيضا دقيق، لأن هذا الوجه يعتمد على الواقع وليس على الافتراضات. فالواقع أن الصحابة حصل لهم شدائد شديدة زي ما حصل في بدر، بل قبل ذلك لما كانوا في مكة كانوا في حالة استضعاف وكانوا قلة، تمام؟ فكيف يقال إن المعنى لولا أن الله يتابع عليكم النصر والظفر شيئا بعد شيء لتركتم هذا الدين إلا قليلا منكم هو الذي يثبت ولا يشتري يعني يشترط في إيمانه النصر؟ فهذا بعيد. قال: والأظهر عندي والله أعلم بمرادي أنه يجب عند الترجيح أن يراعى سياق الآيات وما تعالجه من القضايا، محافظة على وحدة الموضوع وتناسق العبارات والدلالات. وإذا كان الأمر كذلك، هنا بقى إيه؟ هو هيحاول يوصل لك للب اللي احنا عايزين نوصل له في الآية، فأنت ركز بقى معايا. يعني الأوجه السابقة خلاص احنا اتفقنا إن في أوجه بعيدة، زي مثلا أن يكون المستثنى من إذاعة الأمر، يعني كلكم ستذيعون الأمر إلا القليل، أو لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا القليل، أو أن يكون الفضل بأن يتابع الله تبارك وتعالى النصر، ولولا ذاك لا تركتم الدين إلا قليل منكم لم يربط استقامته أو ثباته على هذا الأمر. طيب هو الآن لما ضاعف كل هذه الأقوال سيذكر لك وجهة نظر عايزك تركز فيها جدا من أول هنا. وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذه الآيات وما قبلها تتحدث عن بعض تصرفات المنافقين داخل الصف المسلم، وتحذير المسلمين من الانجرار خلف هذه التصرفات، وبيان الأثر السلبي لذلك. ومن هذه التصرفات التي تؤثر في الصف المسلم هي إذاعتهم أخبار السرايا التي كان يبعثها صلى الله عليه وسلم قبل عرض هذه الأخبار على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الدراية والخبرة، مما يكون له الأثر الأكبر في انعكاس هذه الآثار على المقاتلين أنفسهم إرجافا لهم أو تفطينا لعدوهم. ثم يأتي امتنان الله على المخاطبين بأنه عصمهم بفضله ورحمته من الانجراف في مسالك الشيطان، وبهذا يفسر الفضل والرحمة هنا بأنها العصمة من اتباع أساليب الشيطان ومعرفة غوايته في تشتيت كلمة المسلمين وتفريق جمعهم. وعلى ذلك فالفضل هنا فضل خاص والرحمة رحمة خاصة. وبهذا يمكن تحديد معنى الآية بأحد التوجيهين الآتيين. طبعا أنا هشرح لك إن شاء الله، أعلق لك بإذن الله. الأول أن يكون الاستثناء من الأمر المتبع فيه ومعناه: لولا عصمة الله لكم لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الإذاعة ومتابعة المنافقين إلا قليلا من ذلك، فإن أخلاقكم تأبى اتباعه فيه لفرط قبحه ووضوح فساده. الثاني أن يكون الاستثناء من فاعل اتبعتم، والمعنى: لولا فضل الله عليكم بإرشادكم إلى الطريق السوي، وهو الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منكم لاتبعتم الشيطان في العمل بالآراء الضعيفة والأخذ بآراء المنافقين فيما تأتون وتذرون إلا قليلا منكم وهم أهل الإيمان والعقل ومعرفة الأحكام، فإنهم لا يتبعون الشيطان في هذا السبيل. ويجاب على اعتراض الطبري بأن من تفضل الله عليه بفضله ورحمته فغير جائز أن يكون من أتباع الشيطان، فيقال: طيب خليني أشرح لكم الفكرة هذه من خلال مثال آخر، بس عايزكم تركزوا لأن المثال ده إن شاء الله سيوضح لك الأمر. ربنا تبارك وتعالى ذكر في سورة القصص مشهد من المشاهد بعدما بيّن قارون: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. يعني ذكر الله لك زينته حتى تتصور هذه الفتنة التي وقعت لمن خرج عليهم. قال الله عز وجل: فخرج على قومه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. خلينا نقف هنا. الآن قارون رآه صنفان من الناس، الذين يريدون الحياة الدنيا تمنوا أن يكونوا مكانه. تصور أن الله قبل دعاءهم وجعلهم مكانه، ماذا كان سيحصل؟ كان سيخسف بهم الأرض كما خسف به، صح؟ قال الله عز وجل فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا. إذن منة الله عليهم بأنه لم يستجب دعاءهم، هذه منة خاصة. السؤال، هل الفريق الآخر من أهل العلم احتاجوا لهذه المنة الخاصة، أم هم من أنفسهم بما علموا من الوحي وبما علموا من شريعة موسى تفطنوا أن هذه فتنة ولم يتمنوا أن يكونوا مكان قارون؟ الجواب الثاني، فهم من أنفسهم وقع في قلوبهم أن هذه فتنة وأنه لا يمكن أن يتمنى إنسان أن يكون مثل قارون. فإذا فضل الله الخاص هنا كان يشمل الفريقين أم كان خاصا بالفريق الأول؟ الجواب كان خاصا بالفريق الأول. طب هل معنى ذلك أن الفريق الثاني هو مستغن عن كل فضل الله ورحمته؟ أبدا، ولكن في هذا الأمر تحديدا، في هذا الأمر تحديدا هم من أنفسهم لم يتمنوا أن يكونوا مكان قارون، واضح كده؟ إذن الفضل هنا فضل خاص، فهل يصح أن أقول لولا فضل الله ورحمته على هذه الطائفة التي تمنت أن تكون مكان قارون لكان خسف بهم إلا قليلا؟ نعم هذا الكلام صحيح، لأن هذا القليل لم يتمنى أن يكون مثل قارون أو يكون له مثل مال قارون من نفسه، ليس أنهم تمنوا ثم تفضل الله عليهم ومنعهم من الخسف، لا، هم من أنفسهم لما نظروا إلى قارون علموا أنه مفتون وعلموا أنه كافر، لا يمكن أن يتمنى أن يكون مكانه. نفس الشيء هنا يا شباب، فالمراد من الآية أن بعض المؤمنين كان يعني يتبع هذه الأمور وكان سيترتب على اتباعه شر، لكن القليل من المؤمنين من نفسه لم يستجب إلى تلك الوساوس، هو من نفسه يعلم أن تلك الوساوس باطلة. فالفضل هنا خاص وليس عاما، لو كان الفضل عاما فسيدخل فيه كل مؤمن، كما قال الله ولولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، فهذا عام، ولولا الله ما اهتدينا. فالفضل العام في أصل الإسلام هذا يشمل كل أحد، لكن أحيانا يكون الفضل خاصا. فهل هنا هل كل المؤمنين كانوا يستجيبون لتلك الوساوس التي يلقيها المنافقون؟ لا، بعضهم من أنفسهم لم يكونوا يستجيبون لها، فبالتالي هذا الفضل الذي عصم به غيرهم هو فضل خاص. فخلينا نقرأ بقى تاني، نقرأ كده أحمد من أول أن يكون الاستثناء يعني الأول يكون الاستثناء في الأمر المتبع. نعم، الأول أن يكون الاستثناء من الأمر المتبع فيه، ومعناه لولا عصمة الله لكم لاتبعتم الشيطان فيما يأمركم به من الإذاعة ومتابعة المنافقين إلا قليلا من ذلك، فإن أخلاقكم تأبى اتباعه فيه لفرط قبحه ووضوح فساده. الثاني أن يكون الاستثناء يعني يكون المعنى الأول إيه؟ يكون المعنى الأول أن كل ما يلقيه المنافقون عليكم كنتم ستذيعونه إلا قليل من هذا الأمر تأبى أخلاقكم أن تذيعوه. يبقى المعنى هنا في الإيه؟ في الإذاعة، إن لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان في هذا الأمر، لكن قليل من هذه الأمور أخلاقكم تأبى لوضوح قبحه، فتقولوا لا مش معقول إن احنا ننشر هذا الأمر. الثاني في رأيي هو الأقوى، قول الثاني كده. الثاني أن يكون الاستثناء من فعل اتبعتم، والمعنى لولا فضل الله عليكم بإرشادكم إلى الطريق السوي وهو الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أولي الأمر منكم لاتبعتم الشيطان في العمل بالآراء الضعيفة والأخذ بآراء المنافقين فيما تأتون وتذرون إلا قليلا منكم وهم أهل الإيمان والعقل ومعرفة الأحكام فإنهم لا يتبعون الشيطان في هذا السبيل. ويجاب على اعتراض الطبري بأن من تفضل الله عليه بفضله ورحمته فغير جائز أن يكون من أتباع الشيطان، فيقال نعم الأمر كذلك، إلا أن المتأمل في الآية يدرك أن هؤلاء لم يكونوا من أتباع الشيطان بسبب فضل الله ورحمته، فقوله لولا تفيد أن جوابها ممتنع بسبب وجود شرطها، وعليه فقد حصل فضل من الله ولم يحصل اتباع للشيطان. وأما اعتراض ابن المنير وغيره بكونه يلزم من ذلك أن هؤلاء القلة أو هذه الحالة القليلة المستثنات تحدث لها هذه العصمة وهذه الهداية ومعرفة الصواب باستبداد منها لا بفضل الله، أيوة هنا بقى ده الإشكال، هذا أقوى إشكال على هذا الوجه يا شباب. لأن لو إحنا قلنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، لو قلنا أن المعنى أن ثلة من المؤمنين لم يتبعوا الشيطان من أنفسهم، تمام، يبقى معنى كده ان هم مستغنون عن فضل الله ورحمته. هذا هو وجه الاشكال الذي جعل ابن المنير يستنكر هذا القول، هو هيجيب على هذا الاعتراض فيقال تفضل. فيقال ان هذا الاعتراض يتجه لو قيل بان الفضل هنا عام يقصد به الهدايه العامه والتوفيق المطلق الى الايمان وغيره، كما قال الله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد ابدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. أما إذا قيل إن الفضل هنا خاص وهو إما معرفة أساليب المنافقين وألاعيبهم أو الآثار السلبية المترتبة على طاعتهم، فهذه قد يتوصل إليها أولو العلم والعقل بما ركب الله فيهم من القوى والفطن ما يميزون به مثل هذه الأساليب، فلا يسلكونها ولا ينجرون خلفها مع الإقرار بأنهم حاول أشرح لك دي بمثال بسيط جدا. تصور كده إن في اتنين ماشيين في الشارع، اتنين صحاب، وهما ماشيين شافوا ولد راكب عربية وماشي بيها بسرعة جدا جدا، فواحد منهم قال يا نفسي أكون زي الشخص ده، تمام، والتاني أصلا لم يلتفت قال له ليه تكون زيه، بالعكس هو ما بيعملش حاجة مميزة عشان تبقى زيه. فجأة الولد اللي كان ماشي بالعربية ده عمل حادثة، تمام، فاللي لاحظ الاتنين شافوا المشهد، واحد منهم قال نفسي أكون زيه، طب لو كان هو زيه فعلا كان ممكن يعمل الحادثة، لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى انه ما جعلوش زيه. طب الشخص الثاني، هل الشخص الثاني احتاج الى هذا النوع من الفضل والرحمة؟ لا. لماذا؟ لانه من نفسه انكر هذا المشهد، تمام كده. فهي الفكرة كلها ان هذا فضل خاص يحتاج له بعض الناس، تمام، أما الفضل العام في الهداية والإيمان فهذا لا يستغني عنه أحد. إذن ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، فهذا فضل خاص من الله به على بعض من كانوا سيتبعون الشيطان، أما القليل المستثنى فهم من أنفسهم اطلعوا أو كشفوا أن هذا من الشيطان وأنه لا يمكن للمؤمن أن يتبعه فيه، فهم من أنفسهم لم يتبعوا، لم يحتاجوا إلى هذا النوع أو إلى هذا الفضل الخاص. أحاول أضرب لك مثال آخر، لأن طبعا أنتم أنا مش شايفكم ومش شايف انطباعاتكم أو فهمكم، فده اللي مخليني أكثر الأمثلة. تصور كده أن في طلبة، في طلبة منهم كانوا هيسقطوا لولا أن المدرسة رفعت كل الطلاب 5 درجات. نعتبر ان ايه المدرسة عملت قرار، قالوا لان الطلاب كان مستواهم يعني في الاغلب ضعيف فاحنا هنرفع كل النتائج 5 درجات. حلو كده. فقام جه الراجل اللي هو المدير بتاع المدرسة يريد ان يمن على الطلاب، فقال لولا اني رفعت الطلاب 5 درجات لرسبتم الا قليلا. ايه معناها دي؟ معناها ان اغلبكم كان محتاج لل5 درجات، لكن قليل منكم هو كده كده ناجح من غير ال5 درجات دول، تمام كده. فيبقى هذا فضل خاص، معناه ان هؤلاء تحديدا هم الذين احتاجوا الى هذا الفضل، اما غيرهم لم يحتاجوا الى هذا الفضل تحديدا وان كانوا يحتاجون الى فضل الله في العموم. ارجو ان يكون الكلام واضحا، يعني حاولت ان اضرب له كذا مثال، لان فعلا هذه الايه من الايات المشكله فعلا. اقرأ قول الألوسي يا أحمد. قال الألوسي: قال الألوسي: ولا يرد أنه يلزم من جعل الاستثناء من الجملة التي وليها جواز أن ينتقل الإنسان من الكفر إلى الإيمان، ومن اتباع الشيطان إلى عصيانه وخزيه، وليس لله تعالى عليه في ذلك فضل، ومعاذ الله أن يعتقد هذا مسلم موحد، لأن نقول هذا إذا عم الفضل لا إذا خص كما أشرنا إليه، لأن عدم الاتباع إذا لم يكن بهذا الفضل المخصوص لا ينافي أن يكون بفضل آخر. وهذا قد ذكر الطبري في بداية تفسيره الآية تأويلا لها يؤيد هذا التوجيه، ويشعر بأن الاستثناء إنما هو من الاتباع، وأن القلة لم تتبع الشيطان. قال الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: ولولا إنعام الله عليكم أيها المؤمنون بفضله وتوفيقه ورحمته فأنقذكم مما ابتلى به هؤلاء المنافقين به، الذين يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بأمر طاعة، فإذا برزوا من عنده بيت طائفة منهم غير الذي تقول لكنتم مثلهم، فاتبعتم الشيطان إلا قليلا كما اتبعه الذي وصف صفتهم. ومع قوة هذين التوجيهين واندفاع الاعتراض عليهما، إلا أن المرأة لا يفضل السير على رأي الجمهور من أئمة اللغة والنحو والتفسير في اختيارهم التوجيه الأول من أمثال الكسائي والفراء والأخفش وأبي عبيد والمبرد والطبري وغيرهم، مع كونهم رحمهم الله لم يذكروا مسوقا قاطعا في اختيار هذا التوجيه وترك التوجيه الظاهر، ولعلهم يرون لزوم المعنى المحظور من خلال هذا التوجيه والمتمثل في استبداد هؤلاء القلة المستثنين بعقولهم في إدراك الحق. استبداد، كلمة استبداد معناها أنهم من أنفسهم دون احتياج لفضل الله لم يتبعوا الشيطان، فلكونهم يخافون من هذا المحذور اضطروا إلى صرف الآية عن ظاهرها. الذي أراه والله أعلم أن الوجه القوي هنا أنه فضل خاص من الله وليس فضلا عاما. لو كان فضلا عاما لا يمكن أن يخرج عنه أحد، بل الأنبياء أنفسهم لولا فضل الله عليهم لضلوا، كما قال الله سبحانه وتعالى: ووجدك ضالا فهدى، وقال إبراهيم: لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، وقال شعيب: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فلو كانت الآية تذكر فضلا عاما فلا يمكن أن يحصل استثناء، لكن لو ذكرت فضلا خاصا احتاجه كثير من المؤمنين دون القليل منهم فإنهم تفطنوا أن هذا من الشيطان وأن هذا من عمل المنافقين فلم يتبعوه، فيكون المعنى والله أعلم معنى قريب. المهم الشباب، نحن الغرض من هذا هو فقط أن احنا نبين لك كيف يحصل الإشكال في الآية، وما سبب الإشكال، وكيف يجتهد العلماء رحمهم الله في محاولة حل هذا الإشكال، بغض النظر هل القول الذي انتهينا إليه هو القول الراجح. طبعا لو كان هذا القول صحيحا قطعا ما كان يقع اختلاف، لكن هو الأقرب والله أعلم. يعني من خلال نظري في تلك الآية، وأنا تعبت فيها كثيرا في التفكر فيها، من خلال نظري في تلك الآية ظهر الخلاصة التي سأذكرها لكم وأرجو أن تكون صوابا، أن المعنى أن هناك أمر حصل من المنافقين أو فتنة معينة حصلت، فبعض الصحابة كان سينجر فيها لكن عصمهم الله تبارك وتعالى منها بفضله ورحمته، أما القليل من الصحابة فهم من أنفسهم لعلمهم بأن هذا من الشيطان وهذا من تصرفات المنافقين فهم لم يتبعوهم في ابتداء الأمر، بخلاف غيرهم كانوا سيتبعونهم لولا أن من الله سبحانه وتعالى عليهم، فهذه منة خاصة بمن كانوا سيقعون في تلك الفتنة. أما من لم يقعوا في تلك الفتنة أو لم يفكروا فيها من الأصل فهؤلاء لهم فضل لله عليهم فضل عام، لكن ليس في هذا الأمر تحديدا. طيب، يعني أرجو أن يكون هذا فتح لنا بابا في النظر في الآيات التي يمكن أن يقع فيها إشكال. طبعا احنا طولنا تقريبا، أخذنا ساعة بالضبط، ولكن أرجو إن شاء الله أن تكون مفيدة لكم. طيب نرجع بقى للإيه، نرجع لل احنا وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم. تفضل أحمد، صفحة 477. نعم، السلام عليكم. قوله: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. غريب الكلمات. حيلة، الحيلة ما يتوصل به إلى حالة ما في خفية، وأكثر استعمالها فيما في تعاطيه خبث، وقد تستعمل فيما فيه حكمة، وأصل حول تغير الشيء فيما تعاطيه خبث فيما تعاطيه خبث وقد تستعمل فيه فيما فيه حكمة وأصل حول تغير الشيء وانفصاله عن غيره والتحرك في دور، ومنه الحيلة لأنه يدار فيها حوالي الشيء ليدرك، حوالي الشيء ليدرك، مراغما أي متزحزحا، حوالي الشيء نعم حوالي الشيء أي متزحزحا عما يكرهه أو متحولا والمراغم أو متحولا والمراغم متحولا والمهاجر أو متحولا يعني يتحول إليه متحولا متحولا والمراغم والمهاجر واحد، وأصل رغم المذهب وأصل رغم المذهب والمهرب. تفسير الآيات مع إجمالي، يخبر الله تعالى أن الذين تقبض الملائكة أرواحهم وهم ظالموا أنفسهم بمعصية الله حيث أقاموا في دار الكفر ولم يهاجروا فرارا بدينهم مع أنهم لا يستطيعون إقامته في تلك الدار وهم قادرون على الهجرة، تقول لهم الملائكة حين قبض أرواحهم موبخة لهم لما بقيتم في هذا المكان وتركتم الهجرة، فأجابوا أنهم كانوا ضعفاء مقهورين ليس لهم القدرة على الهجرة، فتقول لهم الملائكة حينها قد كانت أرض الله واسعة فسيحة وقد كان بوسعكم الانتقال إلى أي مكان منها تستطيعون فيه عبادة الله، ثم يبين الله تعالى أن هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم مصيرهم نار جهنم وقبحت جهنم مآبا ومرجعا لهم، واستثنى الله تعالى الذين استضعفوا حقا وقهروا رجالا ونساء وولدانا فلم يقدروا على الهجرة لعجزهم عن تدبير حيلة تخلصهم من المشركين ولا يعرفون الطريقة التي ينبغي المرور فيها للخروج من دار الكفر إلى دار الإسلام، فأولئك وعدهم الله بأن يعفو عنهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بترك الهجرة وكان الله عفوا غفورا. ثم حث الله على الهجرة ورغب بها حيث أخبر أن من يهاجر في سبيل الله فإنه يجد في الأرض مكانا يتزحزح فيه عما يكره وموضعا فيه سعة في الدين يمكنه إظهاره فيه وفيه سعة في الصدر والرزق وكل شيء، وأخبر تعالى أن من يخرج من بيته مهاجرا قاصدا رضا الله واتباعا وحبا لرسوله صلى الله عليه وسلم ثم يموت قبل أن يبلغ دار الإسلام التي هاجر إليها فقد ثبت أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. تفسير نعم. الآيات نعم قبل أن أدخل في تفسير الآيات، الله تبارك وتعالى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة هاجر معه المؤمنون وبقي صنفان، الصنف الأول هم المستضعفون من الرجال والنساء والولدان، وكان هؤلاء يرغبون وعندهم إرادة جازمة على أن يخرجوا من ديار الكفر وأن يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم كانوا مستضعفين فكانوا يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، لكن الصنف الآخر كانوا يستطيعون أن يهاجروا ومع ذلك بقوا في ديار الكفر وظلموا أنفسهم، فربنا تبارك وتعالى يبين أن هؤلاء الذين تتوفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، يعني لماذا أنتم لم تهاجروا إلى بلد تقيمون فيها دينكم؟ فقالوا كنا مستضعفين في الأرض، فقالت الملائكة ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، وهذا يدل على أن هؤلاء لم يهاجروا وكانوا قادرين على الهجرة، ولذلك هناك فائدة مهمة جدا، وهي أن الاستضعاف الذي ينهى، الاستضعاف المذكور في الآية هنا لا يخص أن يكون الإنسان مقهورا مجبرا على الباطل أو على الفسق أو على المعصية، وإنما يدخل في ذلك أن يكون محاطا بفتن لا يستطيع أن يقاومها. يعني كثير من الناس المقيم في بلدان يكثر فيها الإلحاد والكفر والفواحش وعمل قوم لوط وغيرها، لا يستطيع هو أن يعني يقاوم تلك الفتن، ولا يستطيع أن يحجز تلك الفتن عن أبنائه. فما الذي يجعله يقيم في بلد يسهل عليه وعلى أبنائه الوقوع فيها في الكفر والفسوق والعصيان؟ فإذا كان عاجزا فأرض الله واسعة، ليس للإنسان شيء يعني أغلى عنده من دينه، فدينه هو عصمة أمره. كثير من الناس يفكر في البيت الجميل والمكان النظيف والحداثة والتطور والمال وينسى دينه، فيبقى مقيما في بلد وهو يعني يبذل من دينه ومن دين أبنائه ومن دين أهله وولده وهو لا يشعر. فإذا ليس عند الإنسان أغلى من دينه، فإذا لم يستطع أن يقيم دينه فأرض الله واسعة، إلا إذا كان مستضعفا لا يستطيع حيلة ولا يرتدي سبيلا، فهذا يعفو الله تبارك وتعالى عنه إذا اتقى الله ما استطاع. فلذلك هذه الآيات لا تخص فقط من كان مكرها على الكفر، وإنما يدخل في ذلك أن يكون محاطا بفتن ومحاطا بكفر وفسوق وعصيان لا يستطيع هو أن يقاوم، أو لا يستطيع أن يدفع عن أبنائه الوقوع فيه. طبعا ليس معنى ذلك أن كل من يقيم في مثل هذه البلدان يخسر دينه، لا ليس كذلك، كثير منهم على دين وهدى، وكثير منهم عندهم مراكز إسلامية وعندهم أعمال خير كثيرة، ويسلم على أيديهم عدد كبير من الناس، وعندهم مجتمعات يقيمون فيها تعلم العربية والقرآن والحديث وغير ذلك. لكن مقصدي هنا أنه لا ينبغي قط لإنسان أن يقيم في بلد لا يستطيع أن يقيم فيها دينه أو دين أبنائه وهو يستطيع أن يهاجر منها، فأرض الله تبارك وتعالى واسعة، حتى لو كان سيخسر شيئا من متع الدنيا، فمتع الدنيا لا تساوي شيئا في دين الإنسان هو عصمة أمره. طيب ماشي، اقرأ بقى تفسير الآيات من أول مناسبة الآيات لما قبلها. نعم، إن الذين توفاهم الملائكة، مناسبتها لما قبلها، لما ذكر الله تعالى ثواب من أقدم على الجهاد أتبعه بعقاب من قعد عن الجهاد وسكن في بلاد الكفر، وأيضا لما ذكر الله تعالى القاعدين عن الجهاد من المؤمنين بعذر وبدونه، كان حال القاعدين عن إظهار إسلامه من الذين عزموا عليه بمكة أو اتبعوه ثم صدهم أهل مكة عنه وفتنوهم حتى أرجعوهم إلى عبادة الأصنام بعذر وبدونه، بحيث يخطر ببال السامع أن يتساءل عن مصيرهم إن هم استمروا على ذلك حتى ماتوا. فجاءت هذه الآية مجيبة عما يجيش بنفوس السامعين من التساؤل عن مصير أولئك. سبب النزول: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أناسا من المسلمين كانوا مع المشركين يكثرون سواد المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي السهم يرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل، فأنزل الله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قوله إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي إن الذين تقبض الملائكة أرواحهم، والحال أنهم اكتسبوا غضب الله تعالى بسبب معصيته بإقامتهم بين ظهراني المشركين مع عدم تمكنهم من إقامة الدين وهم قادرون على الهجرة فلم يهاجروا حتى ماتوا. قالوا فيما كنتم، أي قالت الملائكة توبيخا لهم، لماذا بقيتم في هذا المكان وتركتم الهجرة؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض، أي قال الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم معتذرين عن ترك الهجرة، كنا ضعفاء مقهورين ليس لنا قدرة على الخروج من بين ظهراني المشركين. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ أي قالت لهم الملائكة إن أرض الله تعالى واسعة، فإذا كان العبد في مكان لا يتمكن فيه من إظهار دينه فإن له متسعا وفسحة من الأرض بحيث ينتقل إلى الأرض التي يتمكن فيها من عبادة الله تعالى، كما قال عز وجل: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قوله سبحانه وتعالى قبل الهجرة يعني أنزل آيات، منها هذه الآية في سورة العنكبوت: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. وسيأتي بعد ذلك في قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ثواني أجيبها من المصحف، في سورة العنكبوت أيضا في آخرها، يعني يبين أنهم وإن خفتم يعني إن خفتم على الرزق فالله سبحانه وتعالى يرزقكم، خلينا نجيب الآية، بسم الله. نعم. يا عبادي الذين آمنوا، تمام، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين، الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. يعني لو أنتم تخافون من الهجرة خشية الرزق، فالله سبحانه وتعالى يعني يرزقكم. ماشي، تفضل أكمل. قوله فأولئك مأواهم جهنم، أي فهؤلاء الذين تقدم ذكرهم ووصف حالهم مصيرهم في الآخرة جهنم وهي مسكنهم، وساءت مصيرا أي وساءت جهنم لأهلها الذين صاروا إليها مرجعا ومردا. قوله إلا المستضعفين من الرجال، أي أما الذين استضعفهم المشركون من الرجال والنساء والولدان وقهروهم فلم يقدروا على الهجرة من بين أظهرهم بسبب قلة الحيلة في التخلص من أيدي المشركين وعدم المعرفة بالطريق التي ينبغي سلوكها للخروج من أرض الشرك إلى أرض الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في ركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت: اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة، اللهم أنجي الوليد بن الوليد، اللهم أنجي سلمة بن هشام، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف. قوله ياسمين، فأولئك، ياسمين يوسف، اقرأ كده في نعم الحاشية، يعني دي ياسمين شداد، يعني ذوات قحط وجدت. طيب، نعم يبقى احنا كده عرفنا معنى هذه الآية، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. تفضل. نعم فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، فهؤلاء موعودون بأن يصفح الله تعالى عنهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بترك الهجرة، وذلك بمقتضى كرمه وإحسانه سبحانه. عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين قال: كانت أمي ممن عذر الله، وكان الله عفوا غفورا، أي يصفح عن عباده ويستر عليهم ذنوبهم ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها. قوله ومن يهاجر في سبيل الله، مناسبتها لما قبلها، لما رهب الله تعالى من ترك الهجرة رغب فيها بما يسلي عما قد يوسوس به الشيطان من أنه لو فارق رفاهية الوطن وقع في شدة الغربة، وأنه ربما تجشم المشقة فاخترم قبل بلوغ القصد، فذكر ما يترتب عليها من وجود السعة والمذاهب الكثيرة ليذهب عنه ما يتوهم. فقال تعالى ومن يهاجر في سبيل الله، أي يريد أن ومن يقول يفارق. إن الإنسان يريد أن يقول إن الإنسان الذي ينوي أن يهاجر ربما يأتيه وسواسان، الأول يقول له ستترك أرضك ومالك وأهلك، والأمر الثاني أنك قد تموت قبل أن تبلغ دار الهجرة، فالله سبحانه وتعالى بين ذلك في هذه الآية المباركة، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. تفضل. ومن يهاجر في سبيل الله، أي ومن يفارق أرض الشرك هربا بدينه إلى أرض الإسلام لإقامة دين الله تعالى ابتغاء مرضاته سبحانه، يجد في الأرض مراغما كثيرا، أي فإنه يجد في الأرض مكانا ومتزحزحا كثيرا يمتنع فيه ويتحصن مما يكره ويغلب فيه أهل الشرك بابتعاده عنهم ويتمكن فيه من إغاظتهم وجهادهم. وسعة، أي ويجد سعة في الدين بإظهار دينه وعبادة ربه سبحانه، وسعة في الصدر وفي الرزق وفي كل شيء. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، مناسبتها لما قبلها، لما وعد الله تعالى من يهاجر فيصل إلى دار الهجرة بالظفر بما ينبغي من وجدان المراغم والسعة، وعد من يموت في الطريق قبل بلوغها بأجر عظيم يضمنه عز وجل. المراغم، المراغم، المراغم، نعم. سبب النزول، خرج ضمرة ابن جندب من بيته مهاجرا فقال لأهله: احملوني فأخرجوني من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الوحي ومن يخرج من بيته مهاجرا. قوله ومن يخرج، أي ومن خرج من منزله وموطنه فرارا من دينه ليقيمه ابتغاء مرضات الله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرا له ثم يدركه الموت، أي فمات في أثناء الطريق بقتل أو غيره قبل بلوغه أرض الإسلام ودار الهجرة، فقد وقع أجره على الله، أي فقد ثبت له عند الله تعالى ثواب من هاجر وبلغ دار هجرته. وكان الله غفورا رحيما، أي إن الله تعالى غفور يستر ذنوب عباده ويتجاوز عن مؤاخذتهم بها، رحيم بها، ومن رحمته أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا العمل، وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها. تمام. طيب الآية اللي بعدها، قوله: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. غريب الكلمات، تقصروا قصر الصلاة جعلوها لا، قصيرة. تدخل على طول في تفسير الآيات. تفسير الآيات قوله: وإذا ضربتم في الأرض، مناسبتها لما قبلها، لما أوجب الله تعالى السفر للجهاد والهجرة وكان مطلق السفر مظنة المشقة، فكيف بسفرهما مع ما مظنة ينضم إلى مظنة مظنة المشقة، فكيف بسفرهما مع ما ينضم إلى المشقة فيهما من خوف الأعداء، ولما كانت الصلاة فرضا لازما في كل حال لا يسقط في وقت القتال ولا في أثناء الهجرة ولا غير الهجرة من أيام السفر، ولكن قد تتعذر أو تتعسر في السفر وحال الحرب إقامتها فرادى وجماعة كما أمر الله. ناسب في هذا المقام أن يبين الله تعالى ما يريد أن يرخص لعباده فيه من القصر من الصلاة في هاتين الحالتين، فقال: وإذا ضربتم في الأرض، وإذا سافرتم، كما قال تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي فلا حرج ولا إثم عليكم في قصر كيفية الصلاة المفروضة. اقرأ تعليق السعدي، اقرأ تعليق السعدي رقم 3. نعم، قال السعدي قوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك، ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل، لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس، بل ولا ينافي الوجوب كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله إلى آخر الآية. وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة، لأن الصلاة قد تقرر عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة، ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي إن خشيتم أن يصدكم الكفار عن أو دينكم. نشرح أو نعلق على هذا، يعني السعد يريد أن يقول في قول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح، هذا كأن المعنى لا حرج عليكم ولا إثم. طيب، ده هو معروف إن القصر أفضل لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يكتفى فيه فقط بكلمة لا حرج ولا إثم؟ قال: لأن النفس لما تصلي قصرا قد تتوهم أنها جاءت بالأنقص، فلذلك الله سبحانه وتعالى بين أنه ليس نقصانا. يعني هذا وجه كلمة إيه؟ فليس عليكم جناح. تفضل. وقوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، أي إن خشيتم أن يصدكم الكفار عن دينكم بقتالهم إياكم وبحملهم عليكم وأنتم في صلاتكم فيصدوكم عن إقامتها وأدائها ويحول بينكم وبين عبادة الله تعالى إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، أي إن عداوة جميع الكفار لكم أيها المؤمنون بينة واضحة قد أظهروها لكم. قوله: وإذا كنت فيهم، مناسبتها لما قبلها، لما بين الله حكم القصر في السفر عند الخوف عقبه ببيان كيفية صلاة الخوف. سبب النزول: عن أبي عياش الزراقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم عندك خالد بن الوليد. عندك عسفان ولا عسفان؟ عسفان، نعم، بعسفان. فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا قد كانوا على حال لو أصبنا غرتهم، ثم قالوا تأتي عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم. قال فنزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات بين الظهر والعصر، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. قال فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله فحضرت يعني أي الصلاة فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح، فقال فصففنا خلفه صفين. قال ثم ركع فركعنا جميعا، ثم رفع فرفعنا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم، ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء وجاء هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ثم قال ثم ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم والصف الذي يليه والآخرون قيام يحرسونهم، فلما جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف. قال فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعصفان ومرة بأرض بني سليم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقي المشركين بعصفان، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فرأوه يركع ويسجد هو وأصحابه، قال بعضهم لبعض كان هذا فرصة لكم لو أغرتم عليهم ما علموا بكم حتى تواقعوهم. فقال قائل منهم فإن لهم صلاة أخرى هي أحب إليهم من أهليهم وأموالهم، فاستعدوا حتى تغيروا عليهم فيها. فأنزل الله تبارك وتعالى على نبيه وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة إلى آخر الآية. وأعلم ما تمر به المشركون وذكر صلاة الخوف. قوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي وإذا كنت طبعا صفة صلاة الخوف مختلف فيها، يعني مختلف في الصفة وأفضل الصفات، ويرجع ذلك إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من صفة الصلاة، أقصد صلاة الخوف، وكذلك يرجع إلى ما هو أقرب إلى الحرب والمكيدة والاحتياط من العدو. طبعا تفصيل ذلك يكون في كتب الفقه. تفضل أكمل. قوله إذا كنت فيهم، أي وإذا كنت في أصحابك يا محمد صلى الله عليه وسلم وأردت أن تصلي بهم صلاة كاملة تقيمها بحدودها وركوعها وسجودها وتتم ما يجب فيها، فلتقم طائفة منهم معك، أي فلتقم فرقة من أصحابك معك في صلاتك، وليكن بقيتهم في وجه العدو وليأخذوا أسلحتهم. قيل المأمور بأخذ الأسلحة هنا الطائفة المصلية، وقيل بل الطائفة الأخرى التي في وجه العدو. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، أي فإذا فرغت الطائفة التي قامت معك يا محمد في الصلاة من صلاتها فليتخذ أفرادها موضعهم خلفك وخلف الطائفة الأخرى التي ستدخل معك في صلاتك ممن لم يصلي معك الركعة الأولى، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك، أي ولتأتي الطائفة التي كانت في مقابل العدو ممن لم يصلي معك الركعة الأولى وليصلوا معك الركعة التي بقيت عليك. بعض الأحاديث الواردة في صلاة الخوف. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو مواجهة مواج والطائفة الأخرى مواجهة العدو العدوي أو والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. وعن صالح بن خواتي بن جبير عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاهة العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاهة العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. وعن جابر رضي الله عنه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا خلفه صفين والعدو خلفه بيننا وبين القبلة، فكبر صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى صلى الله عليه وسلم وقام الصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وسجد، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قيل المأمور بأخذ الأسلحة هنا الطائفة المصلية، وقيل بل الطائفة الأخرى التي في وجه العدو الذي صلت أولا. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. كل هذه الصور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ بها فهي صحيحة، ويرجع ذلك إلى مكان العدو من المسلمين وأخذ الحيطة منهم ومن غدرهم. فالاختلاف بينها ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف تنوع بحسب مكان العدو من المؤمنين وبحسب أخذ الحيطة من غدرهم. والشافعي رحمه الله جمع بين هذه الروايات في كلام مهم جدا كمثال للجمع بين الأحاديث التي يظن أنها مختلفة، وإن كان رجح بعض الصور على بعض لأنها أقرب في المكيدة أو في أمن غدر العدو. طيب تفضل أكمل. عليكم. قوله ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم، أي تمنى الذين كفروا بالله لو تنشغلون بصلاتكم عن أسلحتكم التي تقاتلونهم بها، وعن أمتعتكم التي بها بلاغكم في أسفاركم فتسهون عنها حصا منهم على الإيقاع بكم، فيميلون عليكم ميلة واحدة، أي فيحملون عليكم جميعا حال غفلتكم وانشغالكم بصلاتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم، فيصيبون منكم غرة بذلك ويجهزون عليكم بضربة واحدة. ولا جناح عليكم، قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، مناسبتها لما قبلها. لما كان الخطاب عاما لجميع المحاربين، وكان يعرض لبعض الناس من العذر ما يشق معه حمل السلاح، عقب على العزيمة بالرخصة لصاحب العذر فقال ولا جناح عليكم. سبب النزول: عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نزلت إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى في عبد الرحمن بن عوف وكان جريحا. قوله ولا جناح عليكم، أي ولا حرج عليكم ولا إثم إن نالكم أذى بسبب مطر تمطرونه أو أصابكم مرض في ترك حمل أسلحتكم إن ضعفتم عن حملها. وخذوا حذركم، أي ولكن إن وضعتم أسلحتكم من أذى مطر أو مرض فكونوا متيقظين واحترسوا من عدوكم أن يميل عليكم وأنتم عنه غافلون. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، أي إن الله تعالى قد هيأ للكفار عذابا مذلا في الدنيا والآخرة. قوله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا، مناسبتها لما قبلها. لما بين الله تعالى بعض أحكام صلاة الخوف وكان يقع فيها من التخفيف في أركانها وغير ذلك مما لا يوجد في غيرها، أعقبه بالأمر بذكره لشدة تأكده في هذا الموطن. كذلك فإنما هم عليه من الخوف والحذر مع العدو جدير بالمواظبة على ذكر الله والتضرع إليه، فقال فإذا قضيتم الصلاة فأقيموا الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، أي فإذا فرغتم أيها المؤمنون من أداء صلاة الخوف فاذكروا الله تعالى في جميع أحوالكم وهيئاتكم من قيام وقعود واضطجاع على جنوبكم، فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة، أي فإذا أمنتم أيها المؤمنون وزال خوفكم من عدوكم فأتموا الصلاة على الوجه الأكمل كما أمرتم ظاهرا وباطنا بحدودها وأركانها وشروطها وجميع شؤونها. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي إن الصلاة على المؤمنين فرض مؤقت بوقت. قوله ولا تهنوا في ابتغاء القوم، مناسبتها لما قبلها. لما كانت آيات الجهاد في هذه السورة معلمة للحذر خوف الضرر مرشدة إلى إتقان المكائد للتخلص من الخطر، وكان ذلك مظنة لمتابعة النفس والمبالغة فيها، وهو مظنة بالتواني في أمر الجهاد، أتبع ذلك بما ينبه على الجد في أمره، فقال: ولا تهنوا في ابتغاء القوم، أي ولا تضعفوا ولا تكسلوا في طلب عدوكم، بل جدوا في جهادكم وانشطوا لقتالهم. ثم ذكر سبحانه ما يقوي قلوب المؤمنين، وبين أنه لا وجه للوهن والضعف في ترك طلبهم، فقال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، أي إن كنتم أيها المؤمنون تتوجعون مما ينالكم من عدوكم من جراح وأذى في الدنيا، فإنهم مثلكم يتوجعون أيضا مما ينالهم منكم من جراح وأذى، فليس من المعقول أن تكونوا أضعف منهم وأنتم وهم قد تساويتم في ذلك، كما قال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وترجون من الله ما لا يرجون، أي وأنتم أيها المؤمنون تطمعون فيما عند الله تعالى من الثواب والنصر لدينه، وهم لا يطمعون في شيء من ذلك، فأنتم أولى بالقتال منهم والصبر على حربهم، وأشد رغبة في إعلاء كلمة الله عز وجل. وكان الله عليما حكيما، أي إن الله تعالى له كمال العلم فلا يخفى عليه شيء مطلقا، ومن ذلك علمه بمصالح عباده، فعرفهم عند حضور صلاتهم ومواجهة عدوهم كيفية أداء فرض الله عليهم مع السلامة من عدوهم، وله سبحانه كمال الحكمة والحكم، فهو الذي يقدر ويدبر كل شيء من أحكامه الكونية والشرعية، ويضع كل شيء منها في موضعه اللائق به. طيب، بسم الله. هات الفائدة رقم 6 يا أحمد من الفوائد التربوية. نعم، قال تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. من فوائد تخصيص الذكر بعد صلاة الخوف أن الخوف يوجب من قلق القلب وخوفه ما هو مظنة لضعفه، وإذا ضعف القلب ضعف البدن عن مقاومة العدو، والذكر لله والإكثار منه من أعظم مقويات القلب، ومنها أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلاح والظفر بالعداء، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فأمر بالإكثار منه في هذه الحال إلى غير ذلك من الحكم. أنت اللي بعدها كمان، اللي بعد يعني اقرأ اللي هو 7 و8 و9 و10. ما يصيب المؤمنين في الله تعالى مقرون بالرضا والاحتساب، فإن فاتهم الرضا فمعولهم على الصبر وعلى الاحتساب، وذلك يخفف عنهم ثقل البلاء ومؤونته، فإنهم كلما شاهدوا العوض هان عليهم تحمل المشاق والبلاء، والكفار لا رضا عندهم ولا احتساب، وإن صبروا فصبرهم كصبر البهائم، وقد نبه تعالى على ذلك: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، فاشتركوا في الألم وامتاز المؤمنون برجاء الأجر والزلفى من الله تعالى. المؤمنون أولى بالمصابرة على القتال من المشركين، لأن المؤمنين مقرون بالثواب والعقاب والحشر والنشر، والمشركين لا يقرون بذلك. نستفيد ذلك من قوله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. قال الله تعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، فيه إرشاد للمرء أن يرد حر المصيبة بروح التأسي بمن لقي مثل ما لقي. نعم، أنه ينبغي للإنسان، الإنسان يعني ينظر إلى أنه ليس وحده في هذا الابتلاء. تفضل. نعم، أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل الصالح أن يكون راجيا لقوله: وترجون من الله ما لا يرجون، ويكون هذا الرجاء عند ابتغاء القوم وطلبهم. وهكذا ينبغي للإنسان إذا وفقه الله للعبادة أن يكون راجيا، أي راجيا ثوابها، لأن من بشرى الإنسان أن يوفق للعبادة، فمن وفق للعبادة على ما يرضي الله فهي بشرى بالقبول، كما أن من وفق للدعاء فهو بشرى بالإجابة. نعم، نعم، في قول الله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لرقم 13. نعم، إن قوله: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون، ذكر الله تعالى في هذه الآية شيئين يقويان قلوب المؤمنين. الأول أن ما يصيبهم من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك فإنه يصيب أعدائهم، فليس من المروءة الإنسانية والشهامة الإسلامية أن يكونوا أضعف منهم، قد تساووا هم وإياهم فيما يوجب ذلك، لأن العادة الجارية ألا يضعف إلا من توالت عليه الآلام وانتصر عليه الأعداء على الدوام، لا من يدال مرة ويدال عليه أخرى. الثاني أنهم يرجون من الله ما لا يرجو الكفر، فيرجون الفوز بثوابه والنجاة من عقابه، بل خواص المؤمنين لهم مقاصد عالية وأمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة شرعه واتساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين. فهذه الأمور توجب للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامة، لأن من يقاتل ويصبر على نيل عزة على نيل عزه الدنيوي إن ناله ليس كمن يقاتل لنيل السعادة الدنيوية والأخروية والفوز برضوان الله طبعا وجنته. هذه الآية المباركة، وترجون من الله ما لا يرجون، من أخص الآيات التي تبعث العزم في نفس المؤمن، وأنه لا ينبغي قط أن يكون صبر الكافر على كفره أعظم من صبر المؤمن. وهذا معنى صابر، صابر يعني كن أكثر صبرا منه. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وهم أنفسهم قالوا أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن كاد ليضلون عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. فكيف يصبر هؤلاء ولا يصبر المؤمن على إقامة دينه وعلى الدعوة وعلى الصدع بالحق؟ فهذه الآية من أعظم الآيات، يعني أنت تألم وهو كذلك يألم، لكن ما الفارق؟ وترجون من الله ما لا يرجون. وهذا يدل على أن الأعمال بالنيات، لأن من عظمت نيته عظم رجاؤه، ومن عظم رجاؤه عظم عمله. يعني كلما كان الإنسان يرجو من عمله أكثر، يعني مثلا تصور طالب علم جالس وهو ينوي فقط أن يرفع الجهل عن نفسه، هل سيكون حضوره في الدرس كمن يريد أن يتعلم ويتفقه ويدعو إلى الله وينصر دين الله ويبث القرآن والحديث في نفوس الناس؟ أبدا. فلذلك أنا دائما أقول للطلاب إن أول ما ينبغي أن تفكر فيه هو النية، وكلما اتسعت النية اتسع العمل. فمن حضر مثلا مجلسا وهو ينوي أن يعلم هذا الدرس فسينتبه لكل كلمة فيه، ويسأل عما يشكل عليه فيه، ويقيد الفوائد، ثم يعود إلى المنزل فيراجع الدرس وهكذا. لكن من كان فقط ينوي أن يأخذ بركة المجلس وثوابه، فإنه لن يفكر لا في كتابة فائدة ولا في مراجعة الدرس ولا في المذاكرة مع أصحابه بعد نهاية الدرس. فكلما اتسعت النية واتسع الرجاء اتسع العمل بفضل الله تبارك وتعالى. طيب هات الآيات بعدها. قوله: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. غريب الكلمات. ولا تكن للخائنين خصيما، أي مخاصما تخاصم عن الخائنين وتدفع عنهم من طلبهم بحقه الذي خانوا فيه. فالخصيم هنا بمعنى المنتصر المدافع، والخصيم المبالغ في الخصام، وأصل خصم خصم أو خصم المنازع، خصم المنازع وأصل خصم المنازع. يختانون أنفسهم أي يجعلونها خائنة بارتكاب الخيانة، ويختانون يعني يخونون، والاختيان مراودة الخيانة، وكذلك تحرك شهوة الإنسان لتحري الخيانة. خوانا أي مبالغا في الخيانة مصرا عليها. أثيما أي مبالغا في إثمه لا يقلع عنه. والإثم والآثام اسم للأفعال المبطئة عن الثواب أو الذنب الذي يستحق العقوبة عليه، وأصل الإثم البطء والتأخر. يبيتون يدبرون ليلا، يقال لكل فعل دبر فيه بليل بيت، وأصل البيت مأوى الإنسان بالليل لأنه يقال بات أقام بالليل، ويطلق أيضا على المآب ومجمع الشمل. محيطا أي محصيا وعالما لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وحافظا لذلك عليهم. والإحاطة بالشيء هي العلم بوجوده وجنسه وقدره وكيفيته وغرضه المقصود به وبإيجاده وما يكون به ومنه، وذلك ليس إلا لله تعالى. وأصل حوطة وأصل حوض هو الشيء يطيف بالشيء، ومنه الحائط لإحاطته بما يدور عليه، واستعمل في القدرة والعلم والإهلاك. وكيل أي مانعا وحافظا وكفيلا، ووكيل الرجل في ماله هو الذي كفله له وقام به، وأصل وكلا يدل على اعتماد غيرك في أمرك. تفسير الآيات. تفسير الآيات. نعم، تفسير الآيات قوله: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، مناسبته لما قبلها. لما أمر الله تعالى بمجاهدة الكفار بيّن أن الأمر وإن كان كذلك فإنه لا تجوز الخيانة معهم ولا إلحاق ما لم يفعلوا بهم، بل الواجب في الدين أن يحكم للكافر أو عليه بما أنزل الله بما أنزل على رسوله، وألا يلحق الكافر حيف لأجل كفره أو إرضاء لطرف آخر ينتسب إلى الإسلام. وأيضا لما أمر المؤمنين بأن يأخذوا حذرهم من الأعداء ويستعدوا لمجاهدتهم حفظا للحق أن يؤتى من الخارج، أمرهم بأن يقوموا بما يحفظه في نفسه فلا يؤتى من الداخل، وأن يقيموه على وجهه كما أمر الله تعالى، ولا يجاب فيه أحدا. فقال تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي إن أنزلنا إليك ولا يا محمد، ولا يحاب فيه أحد. نعم، ولا يحاب فيه أحدا. قوله: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق، أي إن أنزلنا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن، وهو حق من الله تعالى، نزل نزولا متلبسا بالحق ومشتملا أيضا على الحق، فأخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل، لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي لتقضي بين الناس فتفصل بينهم لا بهواك بل بما علمك الله مما أنزله إليك من كتابه. قوله: ولا تكن للخائنين خصيما، مناسبتها لما قبلها. لما أمر الله بالحكم بين الناس المتضمن للعدل والقسط، نهاه عن الجور والظلم الذي هو ضد العدل، فقال: ولا تكن للخائنين خصيما، أي ولا تخاصم وتحاجج عمن عرفت خيانته من مدع ما ليس له أو منكر حقا عليه، ولا تدافع عنه. واستغفر الله، أي واطلب مغفرته، وهي ستر الذنب والتجاوز عن المؤاخذة به. إن الله كان غفورا رحيما، أي فإن الله تعالى هو الذي يغفر الذنوب ويرحم كل من استغفره وطلب رحمته. قال تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، مناسبته لما قبله. لما نهى الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن الخصام لكل من وقعت منه خيانة ما، أتبعه النهي عن المجادلة عمن تعمد الخيانة، فقال سبحانه: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أي ولا تدافع يا محمد عمن يخونون أنفسهم فيجعلونها خائنة بارتكابهم الخيانة، فلا تحاجج وتخاصم عنهم من يطالبهم بحقوقه وما خانوه فيه. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، أي إن الله تعالى يبغض من كان من صفاته خيانة الناس وركوب الإثم في ذلك وفي غيره مما حرمه الله عز وجل عليه. قوله: يستخفون من الناس، أي إنهم حريصون على إخفاء قبائحهم عن الناس، فيتوارون منهم تجنبا للفضيحة بينهم، إما حياء منهم أو خوفا منهم أو لئلا ينكروا عليهم سوء أعمالهم. ولا يستخفون من الله وهو معهم، أي إنهم لا يبالون بنظر الله تعالى إليهم واطلاعه على قبائحهم التي يبارزونه بها، وهو الذي لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، وبيده العقاب وتعجيل العذاب، فهو أحق أن يخاف ويستحي منه جل وعلا. إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، أي حيث إنهم يهيئون ويدبرون ليلا ما لا يرضاه سبحانه من القول، كتبرئة الجاني ورمي البريء بالجناية. وكان الله بما يعملون محيطا، أي إن الله تعالى قد أحاط علما بأعمالهم وأحصاها لهم أحصاها عليهم حتى يجازيهم عليها. قوله: نعم. نلاحظ أيضا أن آيات الأحكام تختم بمثل هذا، يعني مثلا: وكفى بالله حسيبا، كفى بالله شهيدا، كان عليكم رقيبا، كذلك إن الله كان بكل شيء عليما، وهنا قال: وكان الله بما يعملون محيطا. كل هذه الآيات تبين أن الإنسان يؤاخذ عند الله تبارك وتعالى بعلمه بما عمل وليس بما يعلمه الناس عنه. فالمؤمن يحتاج إذا أمر بأمر أن يذكر بهذا، أن الله تبارك وتعالى بما يعمل محيط، وأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء شهيد، وأن الله بما يعمل خبير. كل هذا يجعله يتقي الله تبارك وتعالى ولا يهتم لنظر الناس، وإنما يهتم لما يراه الله تبارك وتعالى منه. تفضل أكمل. قوله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، أي هب أنكم جادلتم عنهم في هذه الحياة الدنيا ودفع عنهم جدالكم العار والفضيحة عند الخلق، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة، أي فمن هذا الذي سيخاصم الله عنهم يوم القيامة حين تتوجه عليهم الحجة ويقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار، فيومئذ لا يدافع عنهم عنده سبحانه أحد فيما يحل بهم من العذاب. وهذا يدل على أن العبد ينبغي أن يتذكر موقفه بين يدي الله تبارك وتعالى. ذلك ربنا قال عن المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقال يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فالعبد وإن جادل عن نفسه، لأن العبد قد يجادل عن نفسه ولا يجادل عن الناس، وإنما يجادل عن نفسه الظالمة، يكون ظالما فيجادل عن نفسه ويعتذر عنها ولا يرجع إلى الحق. فربنا تبارك وتعالى يقول: ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. هذا يدل على أن العبد ينبغي أن يخلص نفسه في الآخرة وليس في الدنيا، لو خلص نفسه في الدنيا بالكذب فإنه سيؤاخذ في الآخرة. أم من يكون عليهم وكيلا، أي لا أحد يكون نائبا لهؤلاء الخائنين في ترويج دعواهم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة. طيب اقرأ الفوائد التربوية. الفوائد التربوية: يستفاد من قوله تعالى لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما أن الأحكام كلها من الله تعالى، وأنه ليس لأحد أن يحيد عن شيء منها طلبا لرضا أحد. قوله ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم فيه النهي عن معاونة الآثم، وهذا مطابق لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ثلاثة: ترهيب المسلم من أن يعلم من الظالم كونه ظالما ثم يعينه على ذلك الظلم ويحمله عليه ويرغبه فيه. يستفاد ذلك من قوله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما. النهي في قوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم لم يكن موجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، وإنما هو تشريع وجه إلى المكلفين كافة، فهؤلاء الخائنون يوجدون في كل زمان ومكان. وفي جعل النهي بصيغة الخطاب له هو أعدل الناس وأكملهم، مبالغة في التحذير من هذه الخلة المعهودة من الحكام. قوله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، الاختيان والخيانة بمعنى الجنايات والظلم والإثم، وهذا يشمل النهي عن المجادلة عمن أذنب وتوجه عليه عقوبة من حد أو تعزير، فإنه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع ما ترتب على ذلك من العقوبة الشرعية. أن الخائن لغيره خائن في الحقيقة لنفسه حيث أوقعها في المآثم والخيانة، فلا يظن الخائن الذي يكتسب بخيانته ما يكتسب أنه رابح، بل هو خائن لنفسه. قال تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أن الخيانة من كبائر الذنوب يؤخذ من قوله تعالى إن الله لا يحب من كان خوانا أثما، لأنه إذا رتب على العمل عقوبة خاصة فهو من الكبائر. في قوله تعالى إن الله لا يحب من كان خوانا أثما التحذير من الخيانة، لكون الله تعالى نفى محبته للخائن الأثيم، وفيه أيضا الترغيب في أداء الأمانة، لأنه إذا وقع الذم على وصف لازم أن يكون المدح في ضده. قول الله تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم تضمن الوعيد الشديد والتقريع البالغ، حيث يرتكبون المعاصي مستترين بها مع علمهم إن كانوا مؤمنين أنهم في حضرته لا سترة ولا غفلة ولا غيبة، وكفى بهذا زاجرا للإنسان عن المعاصي. أن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، وأن من حاول أن يخفي عن الله شيئا فإنه قد ظن بربه ظن السوء، ومع ذلك لن ينفعه هذا الظن، كقوله فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أما يكون عليهم وكيلا. طيب ندخل في الآيات بعدها. قوله ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يكسب إثما أو ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. غريب الكلمات. لا لا، ادخل في تفسير الآيات على طول. طيب، تفسير الآيات قوله ومن يعمل سوءا، مناسبتها لما قبلها. لما نهى الله تعالى عن نصرة الخائن وحذر منها، ندب إلى التوبة من كل سوء، فقال ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه، أي ومن يعمل ما يسيء به إلى غيره أو يظلم نفسه بإكسابه إياها ما يستحق به عقوبة الله من شرك ومعاص، ثم يستغفر الله، أي ثم يطلب من الله تعالى أن يستر ما عمل من ذنوب ويتجاوز عن مؤاخذته بها، يجد الله غفورا رحيما، أي فإنه يجد الله تعالى غفورا لذنوبه رحيما به. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، وكان الله عليما حكيما، مناسبته لما قبلها. لما ندب الله تعالى إلى التوبة ورغب فيها، بين أن ضرر إثم الآثم لا يتعدى نفسه، حثا على التوبة وتهييجا إليها، لما جبل عليه كل أحد من محبة نفع نفسه ودفع الضر عنها. فقال ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه، أي ومن يأتي ذنبا عامدا له فإنما يجترح وبال ذلك الذنب وضره وضر فإنما يجترح وبال ذلك الذنب وضره وخزيه وعاره في الدنيا والآخرة على نفسه دون غيره. فلا يزني أحد على أحد، وإنما على كل نفس ما عملت لا يحمله عنها غيرها، كما قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. قوله وكان الله عليما حكيما، أي إن الله تعالى له العلم الكامل والحكمة التامة، ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنب وما صدر منه والسبب الداعي لفعله والعقوبة المترتبة على فعله، ويعلم حالة المذنب، فيوفق للتوبة من غلبته نفسه الأمارة بالسوء مع إنابته إلى ربه في كثير من أوقاته، ويخذل من تجرأ على المحارم تهاونا لا يوفقه للتوبة. قوله ومن يكسب خطيئة أو إثما، مناسبتها لما قبلها. لما ذكر سبحانه وتعالى ما يخص الإنسان من إثمه، أتبعه ما يعديه إلى غيره، فقال ومن يكسب خطيئة أو إثما، أي ومن يرتكب ذنبا غير عامد له أو يرتكب ذنبا متعمدا له ثم يرمي به بريئا، أي ثم يلصق ذنبه الذي ارتكبه بشخص آخر بريء من هذا الذنب، فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، أي فقد تحمل بهذا الفعل الشنيع فرية وكذبا على ذلك البريء، وإثما ظاهرا بينا يبين عن أمر يبين عن أمر متحمله وجراءته على ربه سبحانه وتعالى. قوله ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة، مناسبتها لما قبلها. لما وعظ سبحانه وتعالى في هذه النازلة وحذر ونهى وأمر، بين نعمته على نبيه صلى الله عليه وسلم في عصمته عما أرادوه من مجادلته عن الخائن بقوله تعالى ولولا فضل الله عليك ورحمته، أي ولولا أن الله تعالى تفضل عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم فحفظك وعصمك بتوفيقه وتبيانه لك أمر هذا الخائن لهم الطائفة منهم أن يضلوك، أي لعزمت فرقة من أولئك الذين يختانون أنفسهم أن يحرفوك عن طريق الحق، وما يضلون إلا أنفسهم، أي إن طبعا لاحظ هذه الآية فيها فضل عظيم من الله على النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله سبحانه وتعالى لولا فضله ورحمته لهمت، هذا يدل على أنهم لم يهموا أصلا، يعني أن الله سبحانه وتعالى جعلهم ييأسون من أن يضلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يهموا، يعني لم يخطر بقلوبهم أن يضلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن فضله عليه. تفضل. نعم، أحسن عليكم. قوله وما يضلون إلا أنفسهم، أي إن كيدهم ومكرهم يعود على أنفسهم، فما يضلون بذلك في الحقيقة إلا أنفسهم. وما يضرونك من شيء، أي ولا يمكن أن يضروك بأي شيء من الأشياء. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، أي ومن فضل الله تعالى عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم مع سائر ما تفضل به عليك من نعمه، أنه أنزل عليك الكتاب وهو القرآن والحكمة وهي السنة ومعرفة أسرار أحكام الشريعة، وعلمك ما لم تكن تعلم، أي ومن فضله تعالى عليك أن علمك ما لم تكن تعلم من قبل، أي علمك ما لم تكن تعلمه من قبل نزول الوحي عليك، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وقال سبحانه: وما كنت تدري أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. وقال جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. وقال عز وجل: ووجدك ضالا فهدى. وكان فضل الله عليك عظيما، أي إنما منحك الله تعالى إياه من نعم وعطايا يا محمد صلى الله عليه وسلم أمر عظيم من لدن العظيم الكريم سبحانه. نعم، هذه الآيات تشبهها آيات في سورة الإسراء. قال الله سبحانه وتعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات. وهذا يدل على أن الله تبارك وتعالى من فضله ورحمته على النبي صلى الله عليه وسلم أن ثبته، وكذلك من فضله ورحمته لهمت طائفة أن يضلوا، من فضله ورحمته أن الله سبحانه وتعالى جعلهم لا يهمون أصلا بأن يضلوا النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من الفوائد المهمة جدا في هذه الآية هذه القاعدة العظيمة: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وهذه الآية عظيمة جدا، لأن أي إنسان أي مؤمن لا بد أنه سيقع في تقصير يحتاج أن يستغفر منه، فيعلم أنه إن ظلم نفسه أو عمل سوءا فسيجد ربه تبارك وتعالى غفورا رحيما. كذلك تحريم أن يرمي غيره بما يفعله الإنسان من خطيئة، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. كذلك الحذر من شهادة الزور والبهتان. من الفوائد أيضا في بيان عدل الله وحكمته أنه لا يعاقب أحدا بذنب أحد ولا يعاقب أحدا أكثر من العقوبة الناشئة من ذنبه، ولذلك قال: وكان الله عليما حكيما. طيب الآيات بعدها: لا خير في كثير من نجواهم. نعم، بسم الله. قوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. لعنه الله وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا. ومن أصدق من الله قيلا. غريب الكلمات: نجواهم أي المتناجين من الناس، وتكون نجوى خرجت مخرج جرحى ومرضى، أو يكون المراد بنجواهم تناجيهم. وأصل النجاء الانفصال من الشيء، يقال ناجيته أي ساررته، وأصله أن تخلو به في نجوة من الأرض. معروف: المعروف كل ما كان معروفا فعله، جميلا مستحسنا غير مستقبح عند أهل الإيمان. وعرف في الأصل يدل على السكون والطمأنينة، ومنه العرف والمعروف سمي بذلك لأن النفوس تسكن إليه. يشاقق يخالف أو صار في شق أو صار في شق غير شق أوليائه، والشقاق المخالفة. وأصل شق يدل على انصداع في الشيء ونصله أي نشوه بها، وصل النار أي دخل فيها، وأصل الصلي الإيقاد بالنار، ويقال صلي بالنار وبكذا أي بلي فيها أو بلي بها. مريدا أي ماردا يعني عاتيا، قد عري من الخير وظهر شره، من قولهم شجرة مرداء شجرة مرداء إذا سقط ورقها فظهرت عيدانها. ومنه غلام أمرد إذا لم يكن في وجهه شعر. والمارد والمريد كل عات من شياطين الجن والإنس. وأصل مرد يدل على تجديد الشيء من قشره أو ما يعلوه من شعره. فلا يبتكن أي يقطعونها ويشقونها، والبتك القطع، ويستعمل في قطع الأعضاء والشعر، يقال بتك شعره وأذنه. فلا يغيرن خلق الله، يشوهون خلقه بالخصاء وقطع الآذان وفق العيون ونتف اللحية، أو يبدلون حكمه ودينه. وأصل غير اختلاف شيئين، والخلق أصله التقدير المستقيم، ويستعمل في إبداع الشيء من غير أصل ولا احتذاء. غرور الغرور الباطل، والغرة غفلة في اليقظة، يقال غررت فلانا أصبت غرته ونلت منه ما أريده. وأصل ذلك من الغر أو أصل ذلك من الغر، وهو الأثر الظاهر من الشيء. والغرور كل ما يغر الإنسان من مال وجاه وشهوة وشيطان. محيصة أي معدلا ومهربا. وحاص عن الشيء أي عدل. وأصل المحص تخليص الشيء وتنقيته مما فيه من عيب. قيل قولا ومقالا، وأصل القول من النطق، ويستعمل على أوجه كثيرة. نعم ويستعمل على أوجه كثيرة. نعم تفسير الآيات. تفسير الآيات قوله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة، مناسبتها لما قبلها. لما لم تخلو الحوادث التي أشارت إليها الآية السابقة، ولا الأحوال التي حذرت منها من تناج وتحاور سرا وجهرا لتدبير الخيانات وإخفائها وتبييتها، لذلك كان المقام حقيقا بتعقيب جميع ذلك بذكر النجوى وما تشتمل عليه، لأن في ذلك تعليما وتربية وتشريعا. فقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم، أي لا خير في كثير من الكلام الذي يسره الناس بينهم، إما لأنه لا فائدة فيه كفضول الكلام المباح، وإما لكونه شرا ومضرة محضة كالكلام المحرم بجميع أنواعه، إلا من أمر بصدقة، أي عدا الأمر بالتصدق سواء كان بالمال أو بالعلم أو بأي نفع كان، أو معروف، أي وعد الأمر بالمعروف، وهو كل ما أمر الله تعالى به أو ندب إليه أعمال أو ندب إليه من أعمال البر والخير والإحسان والطاعة، وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه، أو إصلاح بين الناس، أي وعد الأمر بالإصلاح بين المتنازعين والمتخاصمين ليزول ما بينهما من عداوة وبغضاء، ويتراجع إلى ما فيه الألفة، إلى ما فيه الألفة، واجتماع الكلمة على ما أذن الله تعالى وأمر به. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله، أي ومن يأمر بصدقة أو معروف أو يصلح بين الناس طلبا لرضا الله تعالى بفعله هذا، مخلصا له فيه ومحتسبا ثوابه عند الله عز وجل، فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي فسوف يعطيه الله تعالى جزاء لما فعل من ذلك ثوابا كثيرا واسعا لا يعلم قدره سواه. قوله ومن يشاقق الرسول، مناسبته لما قبلها، لما رتب الله تعالى الثواب العظيم على الموافق. إن هذه الآية ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذه الآية هي تابعة لما نزلت له السورة المباركة من الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذه كما أن الآيات السابقة تأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وطاعته وتبين أثر ذلك، فإن هذه الآية تبين أثر مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد تبين الهدى. تفضل. نعم، لما رتب الله تعالى الثواب العظيم على الموافقة وبين وعده بالجزاء الحسن للذين يتناجون بالخير ويبتغون بنفع الناس مرضاة الله عز وجل، رتب العقاب الشديد على المخالفة والمشاققة، ووكل المخالف إلى نفسه، فقال تعالى: ومن يشاقق الرسول، أي ومن يخالف الرسول، ومن يخالف، المفروض يخالف، طيب، ومن يخالف يعني الرسول، للشرط، للشرط، ومن يخالف الرسول يعني ده شرط، نعم، ولكن الفعل ومن يعني يشاقق، ما هي يخالف الرسول، يعني ده شرط، من زي ومن مكسور، يعني يشاقق، نعم، أقصد مكسور الفعل يعني. ما هي مكسورة لأنها يلتقي الساكنين، هي من يخالف هتكون ساكنة، التقت بالساكن اللي بعده فهنكسر. نعم، طيب، أحسن عليك. ومن يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم ويعانده فيما جاء به سالكا غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في جانب والشرع في جانب آخر، من بعد ما تبين له الهدى، أي وحصلت منه تلك المشاقة من عن عمد بعدما ظهر له الحق واتضح، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي ومن يتبع طريقا غير طريق المؤمنين في عقائدهم وأعمالهم، ويسلك منهجا غير منهجهم، نوله ما تولى، أي إذا سلك هذه الطريقة نتخلى عنه ونتركه إلى ما اختاره لنفسه، ونحسنه له في صدره استدراجا له، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال عز وجل: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، ونصله جهنم، أي وندخله نار جهنم ونحرقه بها، وساءت مصيرا، وما أسوأها من مرجع ومآل يصير إليه. قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. مناسبة الآية لما قبلها: لما تعالى الله تعالى على مشاققة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع غير سبيل المؤمنين، وكان فعل ذلك بعد بيان الهدى، هم أهل الكتاب ومن أضلوه من المنافقين، فردوهم إلى ظلام الشرك والشك، حسن إيلاؤه ببيان خطورة الشرك، تعظيما لأهل الإسلام وحثا على لزوم هديهم، وذما لمن نابذهم، وتوعدا له، فقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله تعالى لا يغفر لمن أشرك به ومات على شركه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي وما دون الشرك من الذنوب والمعاصي وتحت المشيئة، إن شاء الله غفره برحمته وحكمته، وإن شاء عذب عليه بعدله وحكمته، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي ومن يجعل لله تعالى شريكا فقد سلك غير طريق الحق، وانحرف عن سواء السبيل، وبعد عن الصواب بعدا شديدا، إن يدعون من دونه إلا إناثا، أي وما يدعو هؤلاء المشركون من دون الله تعالى إلا أوثانا وأصناما مسميات بأسماء الإناث، كاللات والعزى ومناه، والمؤنث دون المذكر في قوته ومرتبته ومقامه، مما يدل على نقص المسميات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال، فكيف تتخذ آلهة تعبد؟ وإن يدعون إلا شيطانا مريدا، أي وما يعبد هؤلاء الذين يعبدون هذه الأوثان من دون الله تعالى في حقيقة الأمر إلا شيطانا متمردا على الله سبحانه، هو الذي أمرهم بذلك وزينه لهم فأطاعوه، مع أنه عدوهم والذي يريد إهلاكهم ويسعى في ذلك بكل ما يقدر عليه، لعنه الله، أي قد أقصاه الله تعالى وأبعدهم وطرده من رحمته، كما قال تعالى: قال فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين، وكما أبعده الله تعالى من رحمته يسعى في إبعاد العباد عن رحمة الله عز وجل، ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد وتزيين الشر لهم والفساد، فقال تعالى: وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، أي وقال الشيطان لربه حين لعنه: والله لا أتخذن من عبادك جزءا معلوما مقدرا، أجعلهم أولياء لي أتولاهم ويتولونني فيكونون من حزبي أصحاب السعير، كما قال تعالى: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، وقال أيضا: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قوله تعالى الحاشية كده رقم 3، طيب، قال ابن جرير: وإنما أخبر، نعم، جل ثناؤه، وإنما أخبر جل ثناؤه في هذه الآية بما أخبر به عن الشيطان من قيله: لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ليعلم الذين شاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى أنهم من نصيب الشيطان الذي لعنه الله المفروض، وأنه ممن صدق عليهم ظنه. قوله ولا أضلنهم، مناسبتها لما قبلها: بعد أن أقسم الشيطان أنه سيتخذ نصيبا مفروضا من العباد، ذكر ما يعتزم فعله بهم بقوله: ولا أضلنهم، أي والله لا أصد لا لا أصد لا أصدنهم عن طريق الحق إلى سبل الضلال، ضلال في العلم وضلال في العمل، ولا أمنينهم، أي والله لا أجعلن في نفوسهم من الأماني التي أعدهم بها ما يزيغهم عن توحيدك وطاعتك، كأن يزين لهم ما هم فيه من الضلال مع تمنيهم أن ينالوا ما نال المهتدون ما ناله المهتدون، وكأن يمنيهم بطول العمر مع أمرهم بالتسويف والتأخير في التوبة حتى يبغتهم الموت. ولا آمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، أي والله لا آمرنهم بأن يقطعوا آذان الأنعام من الإبل والبقر والغنم، علامة على أنها محرمة، قيل يقطعونها نسكا في عبادة الأوثان، وهذا يقتضي تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمهم. ولا آمرنهم فلا يغيرون خلق الله، أي ولا آمرنهم بتغيير خلقتهم الظاهرة بالوشم والنمص والتفلج للحسن وغير ذلك، وتغيير خلقتهم الباطنة فتتغير فطرتهم التي فطروا عليها من التوحيد إلى الشرك، ومن اليقين إلى الشك، ومن قبول الحق والعمل به إلى تركه والإعراض عنه والتمرد عليه. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات المتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن هو في كتاب الله؟ فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. قال: لئن كنت قرأته لقد وجدته، أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا، فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. نعم. ما جامعتنا. نعم. قوله: وما يتخذ الشيطان وليا من دون الله، مناسبة لما قبله، لما حكى عن الشيطان دعاويه في الإغواء والضلال حذر الناس عن متابعته، فقال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله. لما حكى عن الشيطان دعاويه في الإغواء، نعم، في الإغواء والضلال حذر الناس عن متابعته، فقال: ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، أي ومن يجعل الشيطان وليا لنفسه ونصيرا دون الله تعالى فيتبعه ويطيعه فقد خسر خسرانا مبينا، أي فقد هلك في الدنيا والآخرة هلاكا ظاهرا يبين عن عطبه وهلاكه، فيحصل له الشقاء الأبدي ويفوته النعيم السرمدي. يعدهم، أي يعد الشيطان أولياءه بوعود باطلة لإضلالهم، كأن يعدهم بأن يكون لهم نصيرا ممن أرادهم بسوء، وكأن يعدهم بأنهم إذا أنفقوا في سبيل الله عز وجل افترقوا، وإن جاهدوا في سبيل الله تعالى قتلوا، كما قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر. ويمنيهم، أي ويرجيهم ويفتح أمامهم الآمال الكاذبة والأمانية الباطلة، كأن يمنيهم بالظفر على أعدائهم، وكأن يمنيهم بأنهم هم الفائزون في الدنيا والآخرة. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي وما يعد الشيطان أولياءه إلا باطلا وأوهاما خادعة لا حقيقة لها، فإنه إذا حصحص الحق وصاروا إلى الحاجة إليها قال لهم عدو الله: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. وكما قال للمشركين ببدر وقد زين لهم أعمالهم: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان وحصحص الحق وعين جد الأمر ونزول عذاب الله بحزبه، نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أرى ما لا ترون إني نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. فصارت عداته إياهم عند حاجتهم إليه غرورا، كترابي بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. قوله أولئك مأواهم جهنم، أي إن هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان وليا من دون الله تعالى مصيرهم الذي يصيرون إليه ومآلهم ومستقرهم يوم حسابهم نار جهنم. ولا يجدون عنها محيصا، أي ولا يجدون عن جهنم ملجأ ولا مفرا ولا خلاصا منها، بل هم خالدون فيها. قوله والذين آمنوا وعملوا الصالحات، مناسبتها لما قبلها، لما ذكر الله تعالى ما للكفار ترهيبا أتبعه ما لغيرهم ترغيبا، فكما رتب تعالى مصير من كان تابعا لإبليس إلى النار لإشراكه وكفره وتغيير أحكام الله تعالى، رتب هنا دخول الجنة على الإيمان وعمل الصالحات، فقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي إن المؤمنين بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على الوجه الذي أمروا به علما وتصديقا وإقرارا، الذين يعملون الأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات على القلب واللسان وبقية الجوارح، يعملونها خالصة لله عز وجل وعلى هدى رسوله صلى الله عليه وسلم، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أي سوف يدخلهم الله تعالى يوم القيامة جزاء لهم دار النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تجري من تحت أشجارها وقصورها أنهار متنوعة خالدين فيها أبدا، أي ماكثين فيها أبدا بلا زوال ولا انتقال. وعد الله حقا، أي هذا وعد من الله تعالى واقع لا محالة، لا كعدة الشيطان الكاذبة التي وعدها أولياءه. ومن أصدق من الله قيلا، أي لا أحد أصدق من الله تعالى قولا وخبرا. طيب بسم الله. طبعا من أهم الفوائد في هذه الآيات أن ليس كل خير يكون عملا صالحا، بمعنى أن الإنسان قد يفعل شيئا من الخير سواء من إماطة الأذى أو من إطعام مسكين أو نحو ذلك، لكن لا يثاب عليه إلا إذا ابتغى به وجه الله، كما قال الله لا خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه الأمور خير حتى لو لم يبتغى بها وجه الله، لكن قال الله سبحانه وتعالى ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، فبين أن العمل قد يكون خيرا لكنه يجازى عليه ويثاب عليه إذا ابتغى به ما عند الله. لذلك مثلا ابن جدعان كان يعمل أعمالا في الجاهلية، لماذا لم تقبل منه؟ لأنه لم يقل اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني كان كافرا بالبعث. فليس كل عمل من أعمال الخير يثاب عليه. بعض الناس مثلا ممكن يأخذ زيارة مثلا لأقاربه أو يطعم أهل بيته ولا يحتسب ذلك، فهذا من الخير لكنه لا يثاب عليه إلا باحتسابه. دي تعتبر من أهم الفوائد في الآيات. طبعا وذكر فائدة هنا العذر بالجهل، الفائدة رقم 10، قال لقوله من بعد ما تبين له الهدى، قال فلو أنكر الإنسان شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يحاج عليه لكنه جاهل فإنه معذور، لأن الآية الصريحة من بعد ما تبين له الهدى، ودلت الآية أيضا على أنه مع التردد لا تقوم الحجة، لكن على الإنسان أن يتبين، فالذين لا يطلبون التبين هم مفرطون بلا شك ولا يعذرون بجهلهم. هذا من تفسير ابن عثيمين رحمه الله. طيب طيب نكمل في الآية اللي بعدها. نعم. قوله ليس بأمانيكم. نعم. قوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. غريب الكلمات بأمانيكم، الأماني الأكاذيب وما يتمنه الإنسان ويشتهيه أيضا، والأمنية وهي التلاوة المجردة عن المعرفة تجري عند صاحبها مجرى أمنية متمناة على التخمين. وليا أي نصيرا، وأصل ولي يدل على القرب سواء من حيث المكان أو النسبة أو الدين أو الصداقة أو النصرة أو الاعتقاد، وكل من ولي أمر آخر فهو وليه. نقيرا، النقير النقرة التي في ظهر النواة، ويضرب بها المثل في الشيء الطفيف، والنقر قرع الشيء المفضي إلى النقب. ملة، الملة الدين والطريقة، ويعبر بها عن أصول الشرائع، مشتقة من أمللت أي أمليت، لأنها تبنى على مسموع ومتلو. فإذا أريد الدين باعتبار الدعاء إليه قيل ملة، وإذا أريد باعتبار الطاعة والانقياد له قيل دين. خليل أي وليا، والخلة المودة، ونهاية المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه حتى لم يبق فيه موضع لغير المحبوب، فلا تبع فيه خللا إلا ملأته. وأصل خلل دقة أو فرجة. محيطا أي عالما، والإحاطة بالشيء هي العلم بوجوده وجنسه وقدره وكيفيته وغرضه المقصود به وبإيجاده وما يكون به ومنه، وذلك ليس إلا لله تعالى. تفسير الآيات. قوله ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، أي لا يحصل لكم أيها المسلمون ولا لليهود والنصارى النجاة والظفر بمجرد تمني ذلك. ومن أماني أهل الكتاب التي أخبر الله تعالى عنهم قولهم لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. قوله ومن يعمل سوء يجز به، أي إن كل من يعمل منكم أيها المسلمون أو من أهل الكتاب سوءا صغيرا أو كبيرا فإنه يجازى به، سواء كان جزاء قليلا أم كثيرا، دنيويا أم أخرويا. قال الله تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت من يعمل سوءا يجزى به بلغت من المسلمين مبلغا شديدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها، ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير. يعني أيوة، هنا فرق، في فرق مهم جدا بين أمرين، بين نزول المصيبة بالمؤمن وبين صبره عليه. فنزول المصيبة بالمؤمن مما تحط به خطاياه، لكنه لا يثاب، يعني لا يأخذ أجرا بمجرد نزول المصيبة، وإنما ينال الأجر بصبره على المصيبة. فعندنا هنا حديثان، اللي هو الحديث المعروف ما يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا حط الله بها من خطاياه أو كفر بها من خطاياه. أما الحديث الآخر ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الفرق بينهما أن الأول يجعل نزول المصيبة تكفر مما يتكفر به الخطايا، أما الثاني يبين أن الثواب لا يكون بمجرد نزول المصيبة ولكن بالصبر عليها. ده الفرق بين الحديثين. فهنا من يعمل سوءا يجزى به يستثنى من ذلك ما تكفر به الخطايا من المصائب والأعمال الصالحة، مثل إن الحسنات يذهبن السيئات أو التوبة أو نحو ذلك. اقرأ كده الحاشية اللي هي قال السعدي والناس في هذا المقام. نعم، قال السعدي والناس في هذا المقام درجات لا يعلمها إلا الله، فمستقل ومستكفر، فمن كان علمه كله سواء وذلك لا يكون إلا كافرا، فإذا مات من دون توبة جوزية بالخلود في العذاب الأليم. ومن كان عمله صالحا وهو مستقيم في قالب أحواله، وإنما يصدر منه بعض الأحيان بعض الذنوب الصغار، فما يصيبه من الهم والغم والأذى وبعض الآلام في بدنه أو قلبه أو حبيبه أو ماله ونحو ذلك، فإنها مكفرات للذنوب، وهي مما يجزى به على عمله، قيضها الله لطفا بعباده. وبين هذين الحالين مراتب كثيرة، وهذا الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما دلت على ذلك النصوص. نعم، قوله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، أي ولا يجد الذي يعمل سوءا أحدا سوى الله تعالى يلي أمره ويحصل له ما يطلبه، ولا يجد ناصرا سوى الله سوى الله تعالى ينصره ويدفع عنه ما يحذره. قوله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. مناسبتها: لما ذكر الله تعالى الجزاء على السيئات وأنه لا بد أن يأخذ مستحقها من العبد إما في الدنيا وهو الأجود له وإما في الآخرة، شرع في بيان إحسانه وكرمه ورحمته في قبول الأعمال الصالحة من عباده، فقال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، أي ومن يعمل الأعمال الصالحة قلبية كانت أو بدنية من ذكور العباد وإناثهم وهو مؤمن بي وبرسولي محمد صلى الله عليه وسلم فأولئك يدخلون الجنة. القراءات ذات أثر في التفسير. في قوله يدخلون قراءة يدخلون على البناء لما لم يسمى فاعله، لأنهم لا يدخلون الجنة حتى يدخلهم الله تعالى. القراءة الثانية يدخلون بجعل الفعل للداخلين لأنهم هم الداخلون بأمر الله لهم فأولئك يدخلون الجنة، أي فإن أصحاب هذه المنزلة العالية الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح إنما يدخلون الجنة بإذن الله تعالى وينعمون فيها ولا يظلمون نقيرا، أي ولا ينقص الله تعالى هؤلاء الذين يعملون الصالحات من ثواب عملهم ولا مقدار النقرة التي تكون في ظهر النواة، فكيف بما هو أعظم من ذلك أو أكثر، فهو سبحانه إنما يوفيهم أجورهم كما وعدهم. قوله: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. مناسبتها: لما بين الله تعالى أن أمر النجاة بل السعادة منوط بالعمل والإيمان معا، وذكر ثواب المؤمنين، عقبه بتفضيل دينهم وبيان أن صفوة الأديان التي ينتحلها الناس هي ملة إبراهيم في إخلاص التوحيد وإحسان العمل وهو الدين القيم ودرجة الكمال في ذلك، فقال: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أي لا أحد أصوب طريقا وأصلح عملا ممن أخلص لله عز وجل وانقاد له بالطاعة وهو محسن، أي وهو مع هذا الإخلاص في العمل متبع شرع الله تعالى فيه، واتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي واتبع دين وشرع إبراهيم عليه السلام مائلا عن الشرك وعن التوجه للخلق مستقيما على التوحيد مقبلا بكليته على الخالق جل وعلا، كما قال تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، وقال سبحانه: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وقال عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، أي واتخذ الله إبراهيم وليا قد وصل إلى غاية ما يتقرب به العباد له وانتهى إلى درجة الخلة التي هي أرفع مقامات المحبة الخالصة لله تعالى. قوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. مناسبتها: لما ذكر الله تعالى الخلة لإبراهيم ذكر أنه مع الخلة عبد الله وأن الخلة ليست لاحتياج كما تكون خلة الآدميين، وكيف يعقل ذلك وله ملك السماوات والأرض، وما كان كذلك فكيف يعقل أن يكون محتاجا إلى البشر الضعيف، وإنما هي خلة تشريف منه تعالى لإبراهيم عليه السلام مع بقائه على العبودية. وأيضا لما ذكر الله تعالى الوعد والوعيد ولا يمكن الوفاء بهما إلا عند حصول أمرين: أحدهما القدرة التامة المتعلقة بجميع الكائنات والممكنات، والثاني العلم التام المتعلق بجميع الجزئيات والكليات حتى لا يشتبه عليه المطيع والعاصي والمحسن والمسيء، دل على كمال قدرته بقوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، وعلى كمال علمه بقوله: وكان الله بكل شيء محيطا. وأيضا لما تقدم ذكر عامل السوء وعامل الصالحات أخبر بعظيم ملكه وأنه المالك لجميع ما في السماوات وما في الأرض والعالم مملوك له وعلى المملوك طاعة مالكه، فقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي إن الله تعالى هو الذي يملك وحده جميع ما في السماوات وجميع ما في الأرض، فالجميع عبيده وخلقه وهو المتصرف فيهم المتفرد بتدبيرهم، وكان الله بكل شيء محيطا، أي لا تخفى عليه خافية ولا يغيب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، قد أحاط بكل شيء علما وقدرة وسمعا وبصرا وتدبيرا وغير ذلك. طيب، أكمل هات الآيات بعدين. قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. غريب الكلمات. لا هات ويستفتونك سبب النزول صفحة 601 سبب النزول. طيب سبب النزول في قوله قل الله يفتيكم فيهن عن عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. قالت يا ابن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن على سنتهن من الصداق ويبلغوا بهن على سنتهن من الصداق. على سنتهن يعني العرف السائد في العرف السائد في هذا الوقت يسمى السنة، أن يبلغ بهن أعلى السنة يعني أن يعطوهن أعلى ما يعطاه مثلهن. نعم وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء من النساء سواهن. قال عروة قالت عائشة ثم إن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية فيهن فأنزل الله عز وجل يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. قالت والذي ذكر الله تعالى أنه يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى التي قال الله فيها وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قالت عائشة وقول الله في الآية الأخرى وترغبون أن تنكحهن رغبة أحدكم عن اليتيمة التي تكون في حجره حين تكون قليلة المال والجمال فنهوا أن ينكحوا ما رغبوا في مالها وجمالها من يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن. مناسبتها لما قبلها لما ذكر الله سبحانه في أول هذه السورة أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف ثم أتبعها بشرح أحوال الكافرين والمنافقين واستقصى في ذلك ثم ختم تلك الآيات الدالة على عظمة جلال الله وكمال كبريائه عاد بعد ذلك إلى بيان الأحكام فقال ويستفتونك في النساء أي ويسألك أصحابك يا محمد صلى الله عليه وسلم أن تفتيهم في أحكام النساء قل الله يفتيكم فيهن قل لهم يا محمد الله يفتيكم في النساء. ثم خص سبحانه بعد التعميم الوصية بالضعاف من اليتامى والولدان اهتماما بهم وزجرا عن التفريط في حقوقهم فقال وما يطلع عليكم في الكتاب وما يطلع عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن ترغبون أن تنكحوهن أي ويفتيكم أيضا بما يطلع عليكم في القرآن في شأن اليتامى من النساء اللاتي تحت ولايتكم فتبخسونهن حقهن وتظلمونهن بمنعهن من أخذ ميراثهن أو بمنعهن من التزوج لتنتفعوا بأموالهن خوفا من استخراجها من أيديكم إن تزوجنا أو بالأخذ من مهورهن التي تزوجنا بهن أو بغير ذلك وهذا حالة رغبتكم عنهن أو ترغبون فيهن لجمالهن ومالهن ولكن تعطونهن من المهر دون ما يستحقن نعم والمستضعفين من الولدان أي ويفتيكم الله عز وجل ويفتيكم وما يتلى عليكم في القرآن في شأن المستضعفين من الولدان الصغار ومن ذلك وجوب إعطائهم حقهم من الميراث وغيره وألا تستولوا على أموالهم ظلما وعدوانا وأن تقوموا لليتامى بالقسط أي ويفتيكم الله عز وجل ويفتيكم ما يتلى عليكم في القرآن في أن تقوموا بالعدل التام مع اليتامى ومن ذلك إعطاؤهم فرائضهم على ما قسم الله تعالى لهم في كتابه ومن ذلك القيام عليهم بإلزامهم بحقوق الله عز وجل على عباده والقيام عليهم في مصالحهم الدنيوية. نعم وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما هذا من أول السورة يكثر تذكير المؤمن والمؤمنة بأن الله تبارك وتعالى عليه رقيب، وبه محيط، وبما يعمل خبير، وبه عليم، وكفى به شهيدا. كل هذا يبين أن المؤمن ينبغي أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، وإن لم يعلم به أحد، لأنه مؤاخذ بعلم الله تبارك وتعالى بما يعمل. فلذلك يعني كثر في هذه السورة التذكير بهذا الأمر، لأن كثيرا من الأحكام قد تخفى على الناس. يمكن أن يأكل حق اليتيم أو حق المرأة أو حق المستضعفين من الولدان ولا يعلم به أحد، أو لا يقدر أحد أن يأخذ منه الحق، لكن الله تبارك وتعالى عليه رقيب وبه عليم. طيب هات الفوائد اللي هي الفوائد العلمية، ولا طائف اقرأ الفوائد. الفائدة الأولى، نعم، في قوله تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن، لفتة لها قيمتها التي لا تقدر، في لطف الله سبحانه وتكريمه للجماعة المسلمة، وهو يخاطبها بذاته ويرعاها بعينه ويفتيها فيما تستفتي وفيما تحتاج إليه حياتها الجديدة. وقد تناولت الفتوى هنا تصوير الواقع المترسب في المجتمع المسلم من الجاهلية التي التقطه المنهج الرباني منها، كما تناولت التوجيه المطلوبة لرفع حياة المجتمع المسلم. يعني يقصد من هذه الفائدة أن الله تبارك وتعالى هو الذي يفتي، وهذا لبيان الله تبارك وتعالى ولهدايته للمسلمين بعد أن هاجروا إلى المدينة، كيف أنه يعلمهم أحكامهم. طيب هات الفائدة رقم 7، أن مهر المرأة مفروض لها لقوله ما كتب لهن، وهذا كقوله وآتوا النساء صدقاتهن، وعلى هذا فصاحب المهر هو المرأة وليس ولي المرأة ولو كان أباها، فالمهر إليها تقديره عددا وتعيينه جنسا، ولها أن تبرئ منه إذا كانت عاقلة رشيدة. يعني شيخ ابن عثيمين استند في هذه الفائدة على ماذا؟ أن الله قال ما كتب لهن فهو لها، وقال وآتوا النساء صدقاتهن، فاستدل من ذلك على أن المهر لها وليس لوليها حتى لو كان أباها. 8، اقرأ 8. نعم، أنه يجوز للإنسان أن يتزوج موليته لقوله تعالى وترغبون أن تنكحوهن، لأن هؤلاء اليتامى تحت ولاية هؤلاء الذين يرغبون أن ينكحوهن، وهو أحق الناس بتزويجها. موليته نعم، وهو حق الناس بتزويجها، لكن عليه بتقوى الله فلا يظلمها ولا يهدمها حقها. في اللي بعدها في قوله تعالى والمستضعفين من الولدان، العناية بالمستضعفين من الولدان لأن المستضعف من الولدان سواء كان لصغره أو لمرضه أو لجنونه أو لغير ذلك من الأسباب التي صار بها ضعيفا، فالعناية به لا شك أنها دليل على رحمة الإنسان. وجوب القيام لليتامى بالقسط، والقيام بالقسط أمر عام، فيجب على كل إنسان أن يقوم لله شهيدا بالقسط، لكن اليتامى لهم أمر خاص للعدل بينهم، لأن اليتيم ليس له من يدافع عنه، وربما يأكله وليه من حيث لا يشعر، فلهذا أوصى بهم فقال تعالى وأن تقوموا لليتامى بالقسط. نعم، بارك الله فيك. ادخل في الآية بعدها، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. نعم، قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. غريب الكلمات بعلها، بعل المرأة زوجها، والبعل في الأصل الصاحب، نشوزا أي بغضا، والنشوز بغض المرأة للزوج أو بغض الزوج للمرأة، يقال نشزت عليه أو ارتفعت عليه، والنشز المرتفع من الأرض، فأصل النشز الارتفاع والعلو، وأحضرت أي ألزمت وجعلت حاضرة له مطبوعة عليه، وأصل حضر إرادة الشيء ووروده ومشاهدته. الشح هو الإفراط في الحرص. اقرأ المعنى الإجمالي وبعد اقرأ تفسير الآية. طيب، المعنى الإجمالي، يبين الله تعالى بعض الأحكام التي تتعلق بالزوجين، وما يقع بينهما من خلاف ونفرة. فالمرأة إذا خافت ترفع زوجها عنها وعدم رغبته فيها فلا حرج ولا إثم أن يصلح بينهما صلحا بأن تسقط المرأة بعضا من حقوقها على أن تبقى مع زوجها، فلا حرج عليها في إسقاطه ولا حرج عليه من قبوله. والصلح ببعض التنازلات خير من الفراق الكلي، وقد جبلت النفوس على الحرص على حقوقها مما قد يتعذر منه معه التصالح. لكن ينبغي على المرء أن يحرص على ترك هذا الشح جانبا والمسامحة ببعض الحق، ثم راقب الله تعالى في الإحسان عموما في عبادته والإحسان إلى الخلق، ومنه الإحسان إلى الزوجات حتى لو كرهوهن، وذلك بالصبر عليهن وحسن العشرة وإيفائهن حقهن، وأن يتقوا الله، فإن فعلوا ذلك فإن الله خبير بكل ما عملوه وسيجازيهم عليه. ثم يخبر تعالى أن الأزواج لا يمكن أن يحققوا العدل الكامل بين زوجاتهم ولو اشتد حرصهم على ذلك، لكن نهى سبحانه عن الميل الكلي إلى واحدة بحيث تظل الأخرى كالمعلقة التي ليست مطلقة ولا هي متزوجة، وأنهم إن يصلحوا بينهم وبين زوجاتهم وبينهم وبين الناس أو بين الناس إذا تنازعوا ويتقوا الله فإن الله غفور رحيم. وإن ينفصل الزوجان عن بعضهما بعد تعسر الصلح يغني الله كل منهما من فضل واسع، وكان الله واسعا حكيما. تفسير الآيات. قوله وإن امرأة خافت من بعلها، مناسبتها الآية عطف لبقية إفتاء الله تعالى، فهي من جملة ما أخبر الله تعالى أنه يفتيهم به في النساء مما لم يتقدم ذكره في هذه السورة. وأيضا لما صاروا يتزوجون ذوات الأموال من اليتامى ويضاجرون بعضهن عقب ذلك تعالى بالإفتاء في أحوال المشاققة بين الأزواج. سبب النزول. عن عائشة رضي الله عنها في هذه الآية وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قالت الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة رضي الله عنها يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا في القسم نعم في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومي لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أشباهها أراه قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها، غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، أي وإذا خشيت المرأة استعلاء من زوجها عليها ونفورا منها وانصرافا عنها وعدم رغبته فيها فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، أي فلا حرج ولا إثم عليهما في أن يتفقا على ما يصلح الأمور بينهما، فلها أن تسقط حقها أو بعضه من نفقة أو كسوة أو مبيت أو غير ذلك من الحقوق عليه على أن تبقى مع زوجها، وله أن يقبل ذلك منها فلا حرج ولا إثم عليها في بذلها ذلك له، ولا عليه أيضا في قبوله منها. والصلح خير، أي إن صلحهما على ترك بعض حقها للزوج وقبول الزوج بذلك استدامة لعقد الزواج خير من المفارقة بالكلية. نعم، أيضا كلمة الصلح خير تنتظم فيما نزلت له السورة من بيان شرع الله تبارك وتعالى وبيان حكمته، فربنا تبارك وتعالى لم يقل فقط، يعني لم يشرع هذا الأمر فقط، وإنما بين حكمته، قال والصلح خير، يعني أن تبكي على زوجها وتتنازل على بعض حقوقها فهذا خير من أن تفارقه. نعم تفضل. قوله أحضرت الأنفس الشح، أي أن النفوس قد جبلت على الإفراط في الحرص على أشيائها وحقوقها، وهذا مما يمنع وقوع التصالح والاتفاق. فعند النزاع وطلب المصالحة تكون الأنفس حريصة جدا على ما لها من حقوق، كل نفس تريد أن يكون الصلح في جانبها وفي مصلحتها. وكان الله يقول دعوا هذا الشح الذي جبلت عليه الأنفس واطلبوا الخير في المصالحة والتسامح عن بعض حقوقكم. قوله وإن تحسنوا وتتقوا، أي وإن تحسنوا أيها الأزواج في أفعالكم إلى نسائكم إذا كرهتموهن، بأن تتجشموا مشقة الصبر عليهن مع إيفائهن حقوقهن وعشرتهن بالمعروف، وتقسموا لهن أسوة أمثالهن، وتحسنوا أيضا في عبادة الخالق عموما، وتحسنوا إلى المخلوقين بجميع طرق الإحسان، وتتقوا الله تعالى في أزواجكن بترك الجور عليهن فيما يجب عليكم من حقوقهن، وتتقوا الله عموما بفعل جميع المأمورات وترك جميع المحظورات، فإن الله كان بما تعملون خبيرا، أي فإن الله تعالى بما تعملون في أمور نسائكم أيها الأزواج من الإحسان إليهن والعشرة بالمعروف وترك عايزين نكلف بعضكم بأن هو يجمع أسماء الله تبارك وتعالى التي ختمت بها آيات الأحكام في سورة النساء من أول السورة إلى آخرها، وأنتظر إن شاء الله أن ترسلوا ذلك على البوت اللي هو بوت التواصل. امبارح بعض الطالبات أرسلت اجتهاد طيب جدا في الآية التي كانت واجبا عليهم، اللي هي ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ويعني اجتهدت جدا في الآية، فهذا جيد، يعني ان احنا نحاول قدر الإمكان ان احنا كل سورة نأخذها نحاول ان نستخلص منها ما فيها من العلم والعمل وما فيها من الأحكام وما فيها من أسماء الله تبارك وتعالى، خصوصا التي ختمت بها آيات الأحكام. أيضا هنا قال فإن الله كان بما تعملون خبيرا، مع أن هذا حكم متعلق بعلاقة الرجل بأهله، لكن الله سبحانه وتعالى خبير بنيته وبعمله وخبير بنيتها وعملها، وسيجازيهم بعلمه بما عملا. أكمل. نعم. وترك الجور عليهن فيما يجب لهن وغير ذلك مما تعلمونه، عالم بظاهره وباطنه لا يخفى عليه منه شيء، يحصيه ويحفظه لكم حتى يوفيكم جزاء تلك أوفر. قوله ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا، مناسبتها لما ذكر سبحانه وتعالى أن الوقوف على الحق فضلا عن الإحسان وإن كانت المرأة واحدة متعسر، أتبعه أن ذلك عند الجمع بين أكثر من واحدة أعسر، فقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، أي ولن تتمكنوا أيها الأزواج من إقامة العدل التام بين زوجاتكم من جميع الجوانب ولو كنتم حريصين على ذلك، فإنه إن حصل القسم الصوري بينهن فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والجماع، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. نلاحظ أن الله أمر بالعدل وقال لن تستطيعوا أن تعدلوا، كيف الجمع بينهما؟ أن ما أمر الله به بخلاف ما بين الله تبارك وتعالى أننا لن نستطيع، لأن العدل معناه القسم، القسم بالعدل، والمحبة تتفاوت وميل الرجل إلى بعض نسائه يكون أكثر، فلا يستطيع الإنسان أن يعدل بين النساء من كل وجه ولو حرص، لكنه مأمور أن يتحرى ذلك وأن يجتهد في طلبه، يعني كما أن الله قال فاتقوا الله حق تقاته وفي آية أخرى فاتقوا الله ما استطعتم، والله أمرنا بحق التقوى لكنه سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها. طيب ماذا نستفيد من هاتين الآيتين اللي هو الأمر بالعدل بين النساء مع أن الله قال لن تستطيع أن تعدلوا؟ هو التحري، أن يجتهد الزوج إذا كان عنده أكثر من امرأة أن يعدل بينهما، أن يجتهد في ذلك ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويروى هنا حديث لا يثبت من جهة الإسناد، لا يثبت مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والصواب فيه الإرسال، وهو أن النبي يعني في هذا الحديث كان يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني اللي هو المحبة القلبية والميل ونحو ذلك، لكنه حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ العبد بما لا يستطيع وإنما يؤاخذه بما يستطيع، والعدل بينهما في الكسوة ونحو ذلك من الأمور الممكنة. أكمل. فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل بالكلية وتميلوا ميلا كثيرا حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا على صواحبها في ترك أداء الواجب لهن من حق في القسم لهن والنفقة عليهن والعشرة بالمعروف، فتبقى كالمعلقة التي ليست أيما ولا متزوجة، فليست بالمطلقة التي استراحت ورزقها الله تعالى غيره، ولا هي بالمتزوجة التي تسعد بالزواج فغيرها. وإن تصلحوا وتتقوا، أي وإن تصلحوا أعمالكم أيها الناس فتعدلوا في قسمكم بين أزواجكم وما فرض الله لهن عليكم من النفقة والعشرة بالمعروف، فلا تجوروا في ذلك، وتصلحوا أيضا فيما بينكم وبين الناس، وتصلحوا أيضا بين الناس فيما يتنازعوا فيه، وتتقوا الله عز وجل في الميل الذي نهاكم عنه بأن تميلوا لإحدى الزوجات على الأخرى فتظلموها حقها، وتتقوا الله تعالى في جميع أموركم وأحوالكم بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، فإن الله كان غفورا رحيما، أي فإن الله تعالى يستر عليكم ما سلف منكم من ميلكم وجوركم على زوجاتكم، ويتجاوز عن مؤاخذتكم بذلك، ويستر ويتجاوز عما صدر منكم من الذنوب عموما، وكما عطفتم على أزواجكم ورحمتموهن فالله تعالى يرحمكم وهو رحيم بكم إذا قبل توبتكم وتجاوز عنكم. قول أيضا من الآيات التي من أسماء الله تبارك وتعالى التي تختم بها بعض آيات الأحكام، فإن الله كان غفورا رحيما، إما في ذنب أو في تقصير، ما دام الإنسان يصلح ويتقي، يعني يتقي الله ما استطاع، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له تقصيره، يعني كما أن الله سبحانه وتعالى يخوفه وبأنه رقيب عليه وأنه بما يعمل محيط وأنه بما يعمل خبير ويحذره من عصيانه، فإنه كذلك غفور رحيم لمن تحرى الحق واتقى الله ما استطاع. طيب أكمل. قوله وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، لما ذكر الله تعالى جواز الصلح إن أراد الزوجين ذلك ذكر في هذه الآية جواز المفارقة إن رغب فيها ووعد أن يغني كل منهما من سعته، فقال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، أي وإذا انفصل الزوجين عن بعضهما بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذلك، فإن الله تعالى يعوض الزوجة برزق واسع أو بزوجة هي خير له من زوجته، ويعوضها برزق واسع أو بزوج هو خير له من زوجها، وذلك من فضله وإحسانه الواسع سبحانه. وكان الله واسعا حكيما، أي إن الله تعالى واسع لهما في إغناء كل واحد من الزوجين وغيرهما من فضله، فهو سبحانه واسع الفضل عظيم المن، وهو ذو سعة في جميع صفاته كالرحمة والمغفرة والعلم والقدرة وغير ذلك من صفاته العلى، حكيم في جميع أفعاله وأقداره وشرعه، ومن ذلك أنه يعطي بحكمة ويمنع لحكمة، ومن ذلك حكمته فيما قضى بين الزوجين من الافتراق وغيره. يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يأمر بالصلح ولو كان بتنازل المرأة عن بعض حقها ونحو ذلك، ثم يعظ الرجل بأنه خبير بعمله وأنه غفور عن تقصيره، ثم بعد ذلك إذا انتهى الحال إلى الطلاق أو الفراق، سواء كان طلاقا أو فسخا أو خلعا، فالله سبحانه وتعالى لم يضيق عليه ولا على أهله، فقال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذا يبين أن قرار الطلاق يمكن أن يصار إليه، لكن لا ينبغي أن يكون كلما طرأ على الزوج مشكلة أو المرأة نقمت من زوجها شيئا أنها تطلب الطلاق، ينبغي أن يكون هذا القرار قرارا بعد تدبر وتفكر وبعد النظر في المآلات، وينبغي ألا يكون الإنسان مقدما عليه إلا بعد روية وتفكر. الأمر الثاني أن يتقي الله في فراق أهله، بمعنى أن سورة الطلاق يعني كثر فيها ذكر التقوى وذكر ما يترتب عليها، فكما أن الإنسان مأمور بأن يتقي الله إذا أقام مع أهله، فإنه كذلك مأمور أن يتقي الله في أهله إذا فارقها، فلا يظلمها ولا يغتابها ولا يذكر شرها للناس، فكل من اتقى الله تبارك وتعالى في فراق أهله جعل الله له مخرجا، وكذلك هي إذا اتقت الله تبارك وتعالى في هذا الأمر فلم تظلمه ولم تغتبه ولم تفتري عليه، أيضا الله سبحانه وتعالى يغنيها من فضله. طيب نقرأ الفوائد التربوية. طبعا الفوائد التربوية في سورة النساء مهمة جدا، لماذا؟ لأنها يعني سورة تتحدث عن العلاقة بين الرجل وأهله، وتتحدث عن ما في الأنفس الشح من أنها تريد أن تظفر حتى بما ليس من حقها، فلذلك الفوائد التربوية في التعليق على الآيات مهمة جدا في هذه السورة. تفضل. نعم في قوله وأحضرت الأنفس الشح، إشارة إلى أن الصلح قد يكون ثقيلا على النفوس، لكن المؤمن يهون عليه ذلك إذا كان يؤمن بأن الصلح خير. فالإنسان بطبيعته قد يشق عليه التنازل عن بعض حقه، لكن في المصالحة التي هي خير لا بد من ملاحظة هذا المعنى حتى يصل على النفس التي أحضرت. نعم هذا فائدة مهمة جدا. لماذا؟ لأن الإنسان الذي يعفو مثلا عمن ظلمه أو من أساء إليه يوسوس له الشيطان بأن هذا ضعف وأن الناس بذلك يعني سيغترون فيك، فلذلك ينبغي أن يحتسب. فالمعنى الجامع لهذه الأمور هو الاحتساب والنظر إلى مآلات الأمور. فالإنسان قد يتنازل عن بعض حقه كما كان يقول ابن عباس لا أحب أن أستنظف حقي من أهلي يعني من زوجته، وإنما يتنازل عن بعض حقه عليها. وتأول قول الله تبارك وتعالى وللرجال عليهن درجة بأن الرجل يتنازل عن بعض حقه، وهذه الدرجة أنه من درجته عليها أنه لا يستنظف حقه منها، بخلاف طبعا عدد من المفسرين يرى لا وللرجال عليهن درجة يعني فضل ومنزلة. فالمهم الشاهد أن كلمة وأحضرت الأنفس الشح فيها الإشارة إلى هذا الأمر، أن تنازل الإنسان على بعض حقه يكون مخالفا لهواه فيحتاج مجاهدة ويحتاج احتسابا. طيب أكمل وإن تحسن وتتقوا. وإن تحسن وتتقوا ندب تعالى إلى إحسان عشرة النساء حتى مع الكراهة لهن وعدم الرغبة فيهن، وأمر بالتقوى لأن الزوجة قد تحمله الكراهة للزوجة على أذيتها وخصومتها. قالوا تعالى فتذروها كالمعلقة، يستفاد منه أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل في خطابه ما يناسب المقام، فيستعمل أسلوب التنفير فيما ينفر منه ويستعمل أسلوب الترغيب فيما يرغب فيه، فهذا من أسلوب الحكمة. في قوله تعالى فتذروها كالمعلقة الاستعطاف في المقام الذي ينبغي فيه العطف، لأنه إذا تصور الإنسان أن هذه الزوجة التي مال عنها كالمعلقة بين السماء والأرض فإن هذا يوجب العطف عليها والرأفة بها ورحمتها. أن الإصلاح والتقوى سبب للمغفرة، قال تعالى وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما، ووجهه ظاهر لأن الإصلاح خير والحسنات يذهبن السيئات ويجلبن الرحمة. نعم هذه الفوائد العلمية الفائدة الأولى كده، وإن امرأة خافت من بعدها نفوزا عناية الله عز وجل بما يكون بين الزوجين، ووجهه أن الله ذكر هنا نشوز الزوجي، وفي أول السورة ذكر نشوز الزوجة، مما يدل على عناية الله تعالى بما يكون بين الزوجين، لأن الزوجين هما الرابطة التي تربط بين الأولاد وتربط أيضا بين الصهر وصهره وبين أحد النوعين، وهي أحد النوعين في الربط كما قال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. وهذه الفائدة صراحة نفيسة جدا جدا، يعني أنا ساعات أتدبر الله سبحانه وتعالى العلي الكبير العظيم كيف يبين لنا سبحانه وتعالى أدق الأمور ويستوعب الحالات التي يمكن أن تكون بين الرجل وأهله، وكل ذلك يرجع إلى مصلحة إقامة الأسرة على هدى وتقوى وإيمان، لأن حسن العشرة بين الزوجين من أعظم أسباب صلاح الأبناء. وأنا كثيرا ما كنت أكلم الوالدين أن يعني 90% من إصلاح الأولاد هو بإذن الله بيد الوالدين، من جهة أنهما من حسن العشرة بينهما والاحترام والود والتعاون والتكامل في البيت، أن هذا ينعكس على الأبناء بلا شك، بخلاف مثلا إذا كان الولد يرى أمه وأباه في دائما في مشاكل لا يحترم أحدهما الآخر. فلذلك نجد القرآن كثيرا ما يبين هذا المعنى، ويأمر بالتقوى والإصلاح ويأمر بالاحتساب ويخوف إن الله كان بما تعملون خبيرا رقيبا وكفى بالله شهيدا كفى بالله حسيبا. كل ذلك يرجع إلى حسن العشرة بين الرجل وأهله، لأن ذلك له أثر عليهما عموما وعلى أبنائهما خصوصا. فالحمد لله الذي هدى وبين. أيضا هو ذكر قاعدة جميلة هنا، القاعدة الثانية أو الفائدة الثانية، العمل بالقرائن، ويأخذ من قولي خافت ولم يقل رأت نشوزا وإنما خافت، يعني مجرد أنها تشعر بمقدمات هذا النشوز والإعراض أنها يعني يمكن أن تتنازل عن شيء من حقها لتبقي عليه. صراحة فوائد كثيرة جدا جميلة. طيب اقرأ الفائدة الثالثة، أفاد قوله وإن امرأة نعم أفاد قوله وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، أن عروض الخلاف والكراهة وما يترتب عليها من النشوز والإعراض وسوء المعاشرة لمن يقف عند حدود الله من الأمور الطبيعية التي لا يمكن زوالها من بين البشر، والشريعة العادلة الرحيمة هي التي تراعي فيها السنن الطبيعية والوقائع الفعلية بين الناس، ولا يتصور في ذلك أكمل مما جاء به الإسلام. فالإسلام يتعامل مع النفوس نعم، هذه فائدة مهمة لي، لأنه أحيانا يقول لك إيه، كيف للرجل المؤمن أن يطلق أهله، أو كيف لامرأة أن تتنازل عن حقها، أو كيف، لا، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وهو أعلم بما في نفسه. الله سبحانه وتعالى إذ خلق الإنسان وهو يعلم ما في نفسه شرع له ما لا يعني يصادم فطرته وما جبل عليه. والله سبحانه وتعالى قال يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. والله سبحانه وتعالى لذلك الرهبانية المبتدعة التي كان عليها النصارى لم يرعوها حق رعايتها. لماذا؟ لأنها مصادمة للفطرة، إن هم يعني لا لا لا يأكلون أطيب الطعام ولا ينكحون ونحو ذلك، هذا جرهم إلى ماذا؟ إلى فعل الفواحش. لماذا؟ لأنهم خالفوا الفطرة. فالله سبحانه وتعالى أعلم بمن خلق سبحانه وتعالى، فلذلك شرع له ما يناسبه. هذه فائدة أيضا جميلة جدا. طيب الفائدة الرابعة، أنه يجوز أن يصطلح، أنه يجوز أن يصطلح زوجان فيما بينهم على ما شاء بما لا يخالف الشرع، لقوله فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. ويتفرع عليها أنه يجوز للزوجة عند المصالحة أن تسقط حقها من القسم، وأنه لا حرج على الزوج أن تبقى عنده ويسقط بعض الحق إذا صالحها على إسقاطه. نعم. طب أنا أريد منك أن تقرأ سورة النساء بعد أن ننهيها. كثير من الشباب حينما كنت أصلي بهم أو نقرأ سورة النساء أو سورة المائدة أو أي سورة من هذه السور، يقرأ آيات يقول والله شيخ أنا لا أفهم شيئا، فلذلك يستصعب السورة ويستثقلها، بينما هو بعدما يقرأ يعني تفسير السورة ويتدبر هذه المعاني يزداد إيمانا وتخف عليه السورة. فلذلك أنا أقول لا بد أن نعتني بأن يكون لك ورد من القراءة في تفسير الآيات وما فيها من العلم والعمل، لأن ذلك يخفف السورة عليك من جهة الحفظ، ومن جهة كذلك التفكر والتدبر في المعاني، ومن جهة إدراك رحمة الله تبارك وتعالى وحكمته فيما شرع. يعني أنت حينما تنظر إلى هذه الدقائق في العلاقة بين أولا في بيان حق اليتامى وفي المواريث وفي علاقة الرجل بأهله بكل هذه الصور، وترى أسماء الله تبارك وتعالى التي ختمت بها السور، هذا يجعلك تتدبر السورة. أحيانا مثلا بعض الناس يحصل عنده نسيان وهو بيقرأ، مثلا إن يتفرق يغني الله كلا من سعته، يا ترى وكان الله غفورا رحيما، ولا وكان الله سميعا عليما، ولا وكان ماذا؟ لكن إذا علم المعنى سيعلم أن المناسب هنا وكان الله واسعا حكيما وهكذا. فأنا أقصد أقول إن لا بد أن نجتهد في العلم بتفسير الآيات، وإذا قرأنا الورد يعني وأنت بتقرأ الورد لازم تجتهد في استحضار الآيات، ما ينفعش تقرأ الورد فقط عشان تتخلص جزء أو جزئين. لا، أنت مثلا الآن قرأت عرفت أن وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلح. المرأة شعرت بأن زوجها ينفر منها أو يعرض عنها ويمكن أن يفارقها، وهي خشيت من ذلك، فيمكن أن تتنازل عن شيء من حقها، تمام، لا جناح عليها في ذلك ولا جناح عليه في ذلك. شوف المعنى اختلف، أنت كنت تقرأ الآية وأنت لا تعرف معناها، الآن أصبحت تفهم معناها، فهذا يزيدك ثباتا في الآية وأيضا يزيدك إيمانا. طيب كمل. في قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، ذكر الله أولا قوله فلا جناح عليهما أن يصلح، فقوله فلا جناح يوهم أنه رخصة، والغاية فيه ارتفاع الإثم، فبين تعالى أن هذا الصلح كما أنه لا جناح فيه ولا إثم فكذلك فيه خير عظيم ومنفعة كثيرة، فإنهما إذا تصالح على شيء فذاك خير من أن يتفرقا أو يقيم على النشوز والإعراض. قوله هنا أيضا ننبه على فائدة مهمة جدا، وهو أن بعض المسلمين من الرجال والنساء يتحرج من أمر شرعه الله له. كيف؟ مثلا أنا وجدت بعض الناس هو مسافر ومع ذلك لا يصلي قصرا، أو مثلا لا يفطر، يعني هو مسافر سفر وهو عارف أنه هيتعب فيه، يعني سيبك من أنه هو مثلا يقول لك أنا ممكن أصوم وأنا مسافر، طيب لا، هو فعلا تعبان يشق على نفسه لمراعاة الناس، فهو مثلا لا يصلي قصرا، ولو جاءه أحد يطرق بابه في ساعة نوم فإنه يستحي أن يرده. كيف تستحي من حق شرعه الله لك، وكيف يلومك الناس على أمر شرعه الله لك؟ لا ينبغي أبدا أن يغلب العرف على الشرع. فإذا كان الإنسان شرع الله له حقا خلاص، فنفس الشيء هذا الحكم الله سبحانه وتعالى شرعه وأذن فيه، فلماذا يتحرج؟ ولماذا ينظر الناس إلى المرأة المطلقة أن هي يعني ارتكبت إثما أو لابد أن يكون فيها يعني عيب؟ فهذه الأمور لابد أن تشاع بين الناس، يعني لابد أن تطغى الشريعة، بمعنى أن الشريعة هي التي تسود في عالم الناس وليس الأعراف. كثير من هذه الأعراف باطلة، زي ما كثير من الناس بيحكي مثلا أنه راح الحج وبيقول لي بيبقى شايل هم الهدايا اللي هجيبها للكرة الأرضية اللي هو راجع لهم القرية، يعني طبعا والده والدته واخواته ولاد اخواته ولاد عمامه والقرية وجيرانه، فهو بيشيل هم لدرجة ان بعضهم بيقول انا ما بروحش الحج مع اني معايا فلوس الحج عشان خوفا من الهدايا. شوف كيف الى اي حد يمكن ان يحصل، يمكن ان يؤثر هذا العرف بخلاف الشرع. فالانسان لا، المؤمن مهتدي بكتاب الله تبارك وتعالى وليس بالاعراف، خصوصا اذا كانت الاعراف فاسده. متى يرجع الى العرف؟ اذا كان لا يصادم شرعا. فهنا الله سبحانه وتعالى اباح ذلك للرجل واباح ذلك للمراه، فلماذا يستحي الانسان من شيء شرعه الله تبارك وتعالى له؟ طيب ندخل في الايات بعدها. الفوائد كلها صراحه جميله جدا. ولله ما في السماوات وما في الارض، قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. المعنى تفسير الآيات قوله ولله ملك السماء ولله ما في السماوات وما في الأرض، مناسبة لما قبلها، لما قال تعالى وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، ذكر هذه الآية عقبها لينبه خلقه على موضع الرغبة عند فراق أحدهم زوجته، ليفزعوا إليه عند الجزع من الحاجة والفاقة والوحشة بفراق سكنه وزوجته، وتذكيرا منه له بأنه الذي له الأشياء كلها، وأن من كان له ملك جميع الأشياء فغير متعذر عليه أن يغنيه ويؤنس وحشته. وأيضا لما ذكر سبحانه أنه يغني كل من سعته وأنه واسع أشار إلى ما هو كالتفسير لكونه واسعا، فقال ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني من كان كذلك فإنه لابد أن يكون واسع القدرة والعلم والجود والفضل والرحمة. وأيضا لما أمر بالعدل والإحسان إلى اليتامى والمساكين بيّن أنه ما أمر بهذه الأشياء لاحتياجه إلى أعمال العباد، لأن مالك السماوات والأرض كيف يعقل أن يكون محتاجا إلى عمل الإنسان مع ما هو عليه من الضعف والقصور، بل إنما أمر بها رعاية لما هو الأحسن لهم في دنياهم وأخراهم. قوله ولله ما في السماوات والأرض، من الأمور العظيمة أيضا التي ينبغي أن تنتبه لها أن هذه السورة بدأت بالأمر بالتقوى، وكذلك يعني جاء في ختام السورة من أول هو، لأن هي تقريبا طبعا سورة النساء هي أكبر سورة بعد سورة البقرة، بعد في بداية الجزء الثاني من السورة، هي الجزء الأول انتهى، وفي بداية الجزء الثاني أيضا أمر الله سبحانه وتعالى بالتقوى، ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يعني هذه السورة تتحدث عن تقوى الله وتعلمك كيف تتقي الله، وهذا من أعظم ما في السورة أنها تأمر بتقوى الله وتعلمك كيف التقوى، كيف التقوى مع الله وكيف التقوى مع أهلك وكيف التقوى مع ولدك وكيف التقوى مع اليتيم الذي أنت وليه، وكيف التقوى في المعاملات وفي الأموال. فهذه السورة أمرت بالتقوى وبينت ما هي التقوى. طيب أكمل. نعم. وأيضا لما ذكر سبحانه أنه يغني كل من سعته وأنه واسع أشار إلى ما هو كالتفسير لكون الذي قرناه. نعم. وأيضا لما أمر بالعدل والإحسان إلى اليتامى والمساكين بيّن أنه ما أمر بهذه الأشياء لاحتياجه إلى أعمال العباد. طيب. ولله خلاص وصلنا لي ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي ولله تعالى وحده ملك جميع ما تحويه السماوات السبع والأرضون السبع، وهو الحاكم فيها ومدبرها بجميع أنواع التدبير. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب، مناسبته لما قبلها، لما ذكر سبحانه ما يتعلق بالربوبية وهو ملكه الواسع العام ذكر ما يتعلق بالألوهية والعبادة وهي التقوى، فقال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، أي ولقد عهدنا عهدا مؤكدا إلى أهل الكتاب السابقة كاليهود والنصارى وإليكم أيها المسلمون بأن تتقوا الله تعالى بطاعة أوامره واجتناب نواهيه، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض، أي وإن تتركوا تقوى الله تعالى وتشركوا به فإنكم لا تضرون بذلك إلا أنفسكم، ولا تضرون الله شيئا، ولا تنقصون شيئا من ملكه، وله عبيد خير منكم وأعظم وأكثر، مطيعون له خاضعون لأمره، ولا يمتنع عليه شيء أراده من أراد إعزازه وإذلال من أراد إذلاله ومعاقبته، وغير ذلك من الأمور كلها، لأن الملك ملكه والخلق خلقه، بهم إليه الفاقة والحاجة، وبه قوامهم وبقاؤهم وفناؤهم، كما قال تعالى إخبارا عن موسى عليه السلام أنه قال لقومه: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقال جل وعلا: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. قوله: وكان الله غنيا حميدا، أي وهو الغني الذي له الجود الكامل والإحسان الشامل والصادر من خزائن رحمته التي لا ينقصها الإنفاق، فلا حاجة به إلى شيء ولا لأحد، ومن تمام غناه كمال أوصافه سبحانه، وهو المحمود على غناه وجميع صفاته وعلى جميع ما يقدره ويشرعه، وقد استحق منكم أيها الخلق ويشرعه وقد استحق منكم أيها الخلق الحمد على صنائه الحميدة إليكم وآلائه الجميلة التي أنعم بها عليكم، وهو الحامد لمن يستحق الحمد من عباده. في قوله: ولله ما في السماوات وما في الأرض، مناسبتها أعاد تذكيرهم بكونه مالك السماوات والأرض، أي العوالم كلها، ليتمثلوا عظمته ويستحضروا الدليل على غناه وحمده، فيعلموا أنه إذا كان قد توكل بإغناء كل من الزوجين إذا أقام حدوده في تفرقهما فإنه قادر على ذلك، كما أنه قادر على إنجاز كل ما وعد وأوعد به، فيجب أن يكتفوا به في التوكل لهم. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني الذي يبدو لي والله أعلم أنه وكفى بالله وكيلا، موقعه هنا هي لمن ظلم أو لمن أخذ حقه بأن يتوكل على الله سبحانه وتعالى، يعني كما يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى سيحفظ له حقه إما في الدنيا وإما في الآخرة، بمعنى أنه يعني في هذه السورة يخاطب من يظلم غيره بأن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه وبه محيط وأنه مؤاخذه بعمله، وأيضا يخاطب من أخذ حقه وكان ضعيفا بأن الله تبارك وتعالى حسبه وهو نعم الوكيل وكفى به وكيل. هذا هو الذي يبدو لي والله أعلم من وكفى بالله وكيلا في هذا الموضع. طب أكمل قوله: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، أي إن يشأ الله تعالى يذهبكم أيها الناس بإهلاككم وإفنائكم إذا عصيتموه، ويأتي بناس آخرين غيركم هم أتقى وأطوع لله عز وجل منكم، كما قال تعالى: وإن تتولى يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. وقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم ثم لا يكون أمثالكم. وقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، وكان الله على ذلك قديرا، أي إن الله تعالى ذو قدرة تامة على إهلاككم وإفنائكم واستبدال آخرين بكم. قوله: من كان يريد ثواب الدنيا، مناسبته لما كان شأن التقوى عظيما على النفوس، لأنها يصرفها عنها استعجال الناس لمنافع الدنيا على خيرات الآخرة، نبههم الله تعالى إلى أن خير الدنيا بيده وخير الآخرة أيضا، فإن اتقوه نالوا الخيرين، فقال: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، أي من كانت همته وإرادته دنية غير متجاوزة ثواب الدنيا التي لا يحصل له منها سوى ما كتب الله له وليس له إرادة في الآخرة، فليعلم أن عند الله تعالى خير الدنيا والآخرة، فإنه إذا سأله من هذه وهذه أعطاه وأغناه، فلا يقتصرنا قاصر الهمة على السعي للدنيا فقط، بل ليطلبهما منه ويستعين به عليهما مفتقرا إليه على الدوام، كما قال تعالى: فمن الناس ما يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم ما يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لم نصيبوا مما كسبوا والله سريع الحساب. قوله وكان الله سميعا بصيرا، أي إن الله تعالى سامع لكل شيء، بصير مطلع على كل شيء سبحانه. هو ذكر هنا في الفوائد تكرر كثيرا في السورة الأمر بتقوى الله، وأيضا ذكر يعني أن الله سبحانه وتعالى بين ضلال أو خطأ من يريد ثواب الدنيا ويغفل عن ثواب الآخرة، وأن الله سبحانه وتعالى عنده ثواب الدنيا وعنده ثواب الآخرة تبارك وتعالى. طيب نقف هنا إن شاء الله، نكون وقفنا عند صفحة 641، وإن شاء الله لأني أنا عندي يعني درس الآن، يعني عندي درس الآن وطول اليوم، فكنت أود أن احنا ناخذ اليوم مرتين، لكن للأسف يعني سأكون مشغولا بإذن الله. غدا طبعا سننهي بإذن الله هذه السورة وندخل في المجلد الرابع إن شاء الله، لأن احنا بقي لنا يعني تقريبا 120 صفحة في هذا المجلد، وسندخل في المجلد الرابع بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لنوره وأن يبصرنا، والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله أن يتم علينا هذا الكتاب وأن ندخل بعده في كتب السنن والآثار ويكون فاتحة الخير بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، يا ريت يعني لا نغفل ولا نؤجل ولا نماطل في قراءة السورة مرة أخرى واستخراج ما فيها من العلم والعمل، يعني نحاول أن نسترشد بالدليل الذي في محاضرة تقريبا ساعة هي مفاتيح دراسة سورة من القرآن. أرجو أننا يعني حاولت أن ألخص أهم ما ينبغي أن يلاحظه طالب القرآن في دراسته لسورة ما، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.